الحمد لله الذي جعل رمضان شهر القرآن ووفق لتلاوته وتدارسه ومعرفة معناه آل الصدق والإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، صلاة دائمة تدوم ما تعاقب الجديدان. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس برنامج المجالس الرمضانية في التفاسير القرآنية في سنته السادسة الموافق لليوم العاشر من شهر رمضان لعام 1445 هجرية. والكتاب المقرر في هذه المجالس هو تفسير جامع البيان في تفسير القرآن لمحمد بن عبد الرحمن الإيجي الشيرازي الشافعي المتوفى سنة 905 هجرية على اختلاف في تاريخ وفاته. وقد انتهت بنا قراءته إلى تفسير قوله تعالى في سورة الحجر: إن المتقين في جنات وعيون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة معين الدين الإيجي رحمه الله تعالى في تفسيره: في تفسير قوله تعالى: إن المتقين عن الكفر والفواحش في جنات وعيون بساتين وأنهار، ادخلوها، أي يقال لهم ادخلوها بسلام سالمين من الآفات، وقيل مسلما عليكم آمنين من المكارة، ونزعنا ما في صدورهم من غل حسد وحقد إخوانا في المودة، وهو حال على سرر متقابلين متواجهين. وهما صفتان أو حالان. وعن علي رضي الله عنه: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منهم رضي الله عنهم، لا يمسهم فيها نصب تعب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقد نقل أنه صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يضحكون فقال: أتضحكون وبين أيديكم النار؟ فنزل جبريل بهذه الآية وقال: يقول لك ربك يا محمد لم تقنط عبادي. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، ذكر هذه القصة عقيب هذه الآية لتحقق أن رحمته واسعة وعذابه أليم. إذ دخلوا عليه فقالوا: نسلم عليك سلاما. قال: إنا منكم وجلون خائفون، لأنهم ما أكلوا من طعامه ودخلوا بغير إذن. قالوا: لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. استئناف في معنى التعليل للنهي عن الوجل، وهو إسحاق، والأضياف ملائكة في صور البشر. قال: أبشرتموني بالولد على أن أي أنه مسني الكبر، والولد في هذا الحال كالمحال، فبما تبشرون؟ بأي شيء تبشرون؟ فإن البشارة بمثلي هنا بشارة بغير شيء. قالوا: بشرناك بالحق بالصدق واليقين، فلا تكن من القانطين من الآيسين. قال إبراهيم لهم: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أي لم أستنكر ذلك قنوطا بل استبعادا عاديا من استفهامية إنكارية، فكأنه قال: لا يقنط أحد إلا الضالون. قال إبراهيم لهم: فما خطبكم شأنكم أيها المرسلون، وما الذي جئتم به؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أي قوم لوط، إلا آل لوط استثناء متصل من ضمير المجرمين، أي إلى قوم أجرم كلهم إلا آل لوط منهم، إنا لمنجوهم أجمعين. استئناف، وجاز أن يكون استثناء منقطعا عن قوم، فإن القوم موصوفون بالإجرام دونهم، وحينئذ إنا لمنجوهم جرى مجرى خبر لكن ولكن لم يكن مستأنفا، جرى مجرى خبر لكن ولم يكن مستأنفا، إلا امرأته استثناء من ضمير لمنجوهم، قدرنا إنها لمن الغابرين الباقين مع الكفرة لتهلك معهم. وإنما علق مع أن التعليق من خواص أفعال القلوب لتضمن التقدير معنى العلم، أو لأنه أجرى مجرى. قلنا: قال بعضهم: هذا من كلام الله تعالى لا من كلام الملائكة، وجاز أن يكون من كلامهم، وإسناد التقدير إلى أنفسهم لما لهم من القرب إلى الله تعالى. فلما جاء آل لوط المرسلون قال لوط لهم: إنكم قوم منكرون، لا أعرفكم أو تنكركم نفسي، وتنفر منكم مخافة شركم، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، أي ما جئناك لتعرفنا أو ما جئناك لشرك، بل جئناك بما يسرك وهو ما أوعدت به أعداءك من العذاب، وهو ما أوعدت به أعداءك من العذاب، فيشكون فيه ولا يصدقونك، وأتيناك بالحق باليقين من عذابهم وإنا لصادقون، فأسر بأهلك اذهب بهم في الليل بقطع في طائفة من الليل، واتبع أدبارهم سر خلفهم لتطلع على حالهم حتى لا يتخلف منهم أحد، ولا يلتفت منكم أحد إلى ما وراءه إذا سمعتم الصيحة بالقوم وذروهم، وامضوا حيث تؤمرون إلى حيث أمركم الله، وقضينا أوحينا إليه مقضيا، ذلك الأمر مبهم مفسر بقوله أن دابر هؤلاء مقطوع، ودابرهم آخرهم أي يستأصلون عن آخرهم، وهو بدل من ذلك الأمر، مصبحين داخلين في الصبح. وجاء أهل المدينة أي سدوم قرية قوم لوط يستبشرون، يفرحون بأضياف لوط طمعا في ركوب الفاحشة منهم، قال لوط إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون بفضيحة ضيفي، واتقوا الله في تلك الفاحشة ولا تخزون، لا تخجلوني فيهم من الخزاية وهي الحياء. قالوا أولم ننهك عن العالمين أي عن ضيافة أحد من العالمين أو أن تجير منهم أحدا، قال هؤلاء بناتي فتزوجوهن واتركوا ضيافي. وعن كثير من السلف أن المراد من البنات نساء القوم، فإن نبي كل أمة بمنزلة أبيهم، إن كنتم فاعلين لا محالة قضاء وطاركم فعليكم بمحال المباشرة فعليكم بمحال المباشرة دون المنكر. لعمرك قسمي إنهم لفي سكرتهم حيرتهم وغوايتهم يعمهون يتحيرون. عن ابن عباس رضي الله عنهما ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد عليه الصلاة والسلام، وما سمعت الله تعالى أقسم بحياة أحد غيره. وعن بعض المفسرين أن الضمير لقريش والجملة اعتراض، فأخذتهم الصيحة مشرقين هي ما جاءتهم من صوت العاصف حال كونهم داخلين في وقت طلوع الشمس، فجعلنا عاليها أي المدينة سافلها صارت منقلبة، وأمطرنا عليهم حجارة قبل التقليب أو معه، أو التقليب للمتوطنين والحجارة للمسافرين من سجيل من حجر وطين، وقد مر في سورة هود إن في ذلك لآيات للمتوسمين المتفرسين من توسمت في فلان كذا إذا عرفت واسم ذلك وسمته فيه، وإنها أي تلك المدينة لبسبيل مقيم بطريق ثابت يسلكه الناس ولم يندرس آثاره، ما هو تنبيه لقريش إن في ذلك لآية للمؤمنين بالله ورسله، فيعرفون أن ذلك انتقام لأوليائه من أعدائه، وإن كان إنه كان أصحاب الأيكة قوم شعيب، والأيكة الشجر الملتف، لظالمين بالشرك وقطع الطريق ونقص المكيال والميزان، وكانوا قريبا من قوم لوط بعدهم في الزمان ومستأمنين لهم في المكان، فانتقمنا منهم بالصيحة وعذاب الرجفة وعذاب يوم الظلة، وإنهما مدينة لوط وأصحاب الأيكة لبإمام مبين لبطريق واضح ظاهر، ولقد كذب أصحاب الحجر وهو مدينة بين المدينة والشام يسكنها ثمود المرسلين أي صالحا، ومن كذب نبيا فقد كذب الرسل بأجمعهم، وأتيناهم آياتنا معجزاته كما في الناقة من غرائب الآيات، فكانوا عنها معرضين ما استدلوا بها على صدق نبيهم عليه الصلاة والسلام، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين من أن تنهدم أو من عذاب الله، يحسبون أن الجبال تحميهم منه، فأخذتهم الصيحة مصبحين داخلين في الصباح، فما أغنى عنهم ما دفع عنهم العذاب ما كانوا يكسبون من البيوت الوثيقة والزراعة والأموال. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق خلقا متلبسا بالحق ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وإن الساعة لآتية فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، فاصفح يا محمد عن المشركين الصفح الجميل يعني عامله معاملة الحليم الصفوح، وهذا قبل القتال، فإنما هذه مكية والأمر بالقتال بعد المهاجرة. إن ربك هو الخلاق الذي خلق كل شيء فقادر على الإعادة، العليم بجميع الأحوال فيجازي بما علم منهم. ولقد آتيناك سبعني السبع الطوال من البقرة إلى العراف ثم يونس، نص علي ابن عباس وغيره رضي الله عنهم أو من البقرة إلى براءة على أن الأنفال وبراءة سورة واحدة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتي النبي عليه الصلاة والسلام السبع الطوال وأعطي موسى ستا، فلما ألقى الواهر في عتل تان وبقي أربع، أو المراد فاتحة الكتاب. روي ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما. وفي البخاري قال صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. من المثاني بيان للسبع لأن الفرائض والحدود والأمثال والخبر والعبرة ثنيت في تلك السورة، أو لأن الفاتحة ثني في كل صلاة فيقرأ في كل ركعة. والقرآن العظيم إن أريد به جميع القرآن فمن عطف الكل على البعض، وإن أريد به الفاتحة كما دل عليه حديث البخاري فمن عطف أحد الوصفين على الآخر. وعن بعض السلف: القرآن كله مثاني لأن الأنباء والقصص ثنيت فيه. فعلى هذا المراد بالسبع أسباع القرآن. لا تمدن عينيك، لا تطمح ببصرك طموح راغب متمن إلى ما متعنا به أزواجا منهم أصنافا من الكفار. استغني بما آتاك الله تعالى من القرآن عما في الدنيا من الزهرة الفانية، ولا تحزن عليهم إن لم يؤمنوا. عن بعضهم: لا تحزن على ما فاتك من مشاركتهم في الدنيا، واخفض جناحك للمؤمنين يرفق بهم، وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين. تقديره: أنا النذير لمن لا يؤمن عذابا مثل ما أنزلنا عليهم. والمقتسمون المتحالفون الذين تحالفوا على مخالفة الأنبياء، وإذا هم كما قال تعالى في قوم صالح: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله وإن اقتلهم ليلا. الذين جعلوا القرآن عضين، أي جعلوا كتبهم المنزلة عليهم أجزاء فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، أو معناه اقتسموا كتبهم وجزؤوه أجزاء فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. فعلى هذا من القسمة لا من القسم. والقرآن يطلق على جميع الكتب السماوية، وعن بعضهم هم الذين اقتسموا طرق مكة يصدون الناس عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجزئون القرآن ويقولون سحر، ويقولون مفترا، ويقولون أساطير الأولين. فأنزل الله تعالى بهم خزيا فماتوا شر ميتة. أو اقتسموا القرآن منهم من قال سحر، أو اقتسموا القرآن منهم من قال سحر، ومنهم من قال كذب، ومنهم من قال أساطير الأولين. فعلى هذا الذين جعلوا القرآن عضين بيان للمقتسمين، وهو جمع عضة وأصله عضوة، فعلة من عضشاة من عضش من عضشاة إذا جعلها أعضاء. وعن عكرمة: العضه السحر بلسان قضي، فعلة من عضشاة. أحسن الله إليكم. قال: فعلة من عضشاة إذا جعلها أعضاء. وعن عكرمة: العضة السحر بلسان قريش. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، أي نسأل علمية تحالفهم واقتسامهم وجعلهم القرآن عضين، أو عن كل ما فعلوا. يقول: لما فعلتم كذا وكذا؟ أو سؤال توبيخ لاستعلام. فاصدع، أظهر بما تؤمر به من الشرائع ولا تخفيه. وعن مجاهد: والجار بالقرآن في الصلاة. وعن بعضهم: ما زال صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت، فخرج هو وأصحابه. وأعرض عن المشركين، لا تلتفت إلى أقوالهم، إنك بعناك المستهزئين. كان عظماء المستهزئين 5 نفر من كبار قريش، مات كل واحد منهم في أقرب زمان. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون عاقبة أمرهم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون من أذاك، فسبح بحمد ربك واشتغل بتسبيحه وتحميده، وتوكل على الله تعالى، وكن من الساجدين المصلين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الموت المتيقن لحاق. اللهم أمتنا على أحسن الأحوال والأعمال. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى، فقالوا سلاما، قال: إنا منكم وجلون. قال: خائفون، لأنهم ما أكلوا من طعامه ودخلوا بغير إذن. وكانت من عادة العرب أنهم إذا أكلوا طعام صاحب المنزل لا يغدرون به، وأما إذا لم يأكلوا من طعامه فقد يكون لهم نية سيئة، إما بغدر أو بسرقة أو بغير ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. حكى القرطبي والقاضي عياض وأبو بكر بن العربي الإجماع على أن هذا قسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: وامطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وقال تعالى بعده إن في ذلك لآية للمؤمنين. ووجه ذلك أن قصة إبراهيم ولوط اتفق فيها آيات متعددة من إرسال الملائكة إليهما وما جرى بينهما من المحاورة، فلذلك جمع قال لآيات. وأما قصة عاد وهلاكهم فهي آية واحدة، ولذلك قال تعالى بعدها إن في ذلك لآية للمؤمنين. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني، ذكر الخلاف فيها هل هي السبع الطوال أو المراد بها سورة الفاتحة كما دل عليه الحديث الذي رواه علي رضي الله عنه وعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي أم القرآن، أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم، رواه البخاري. ثم ذكر المصنف رحمه الله معنى قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، أي جعلوه أجزاء فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. ثم ذكر بعض الأقوال وهي أمثلة على من جعلوا القرآن عضين، ومنهم الذين آمنوا ببعض الكتب وكفروا ببعض، أو آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، أو الذين اقتسموا طرق مكة يصدون عن الإيمان ويجزئون القرآن، وهذا هو الشاهد أنهم يجزئون القرآن، يقولون سحر ويقولون مفترى ويقولون أساطير الأولين فجعلوه أجزاء. ومنهم من قال كذب. ثم قال المصنف رحمه الله فعلى هذا الذين جعلوا القرآن عضين بيان للمقتسمين، وهو جمع عضة، والعضة كما قال عكرمة هي السحر بلسان قريش، فهم قالوا عن القرآن أنه سحر، وقد يعبرون عنه بعضة أو عضين أي أنه سحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما العضة؟ السحر القالة بين الناس، وهي نقل الكلام بين الناس، شبهها بالسحر النميمة لأنها تفعل فعل السحر وزيادة. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين، قال كان عظماء المستهزئين 5 نفر من كبار قريش، مات كل واحد منهم في أقرب زمان، فالذين تسلطوا على النبي صلى الله عليه وسلم قد أهلكهم الله، منهم أبو جهل وأبو لهب وغيرهم من العتاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة النحل بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله أي القيامة التي هي بمنزلة الواقع في تحققه أو العذاب الذي وعده نبينا في من خالفه فلا تستعجلوه فإنه لا محالة واقع سبحانه وتعالى عما يشركون. ما مصدرية أو موصولة بحذف مضاف أي عن مشاركة ما يشركون، رد لما قالت الكفرة لو صح ما تقول فالأصنام تشفع لنا ينزل الملائكة بالروح بالوحي من أمره من أجل أمر الله تعالى على من يشاء من عباده أن أنذروا أي بأن أعلموا، متعلق بالروح أو بدل منه أنه أن الشأن لا إله إلا أنا فاتقون عقوبتي لمن عبد غيري رجع إلى مخاطبتهم بما هو المقصود. خلق السماوات والأرض متلبسا بالحق لتجزى كل نفس بما كسبت فتعالى عما يشركون، نزه نفسه عن مشاركة غيره فإنه هو الخالق وحده ولا مناسبة بين الخالق والمخلوق. خلق الإنسان أي جنسه من نطفة فإذا هو حين استقل خصيم يخاصم ربه ويكذب رسله مبين ظاهر الخصومة، والأنعام منصوب بما أضمر عامله، خلقها لكم أو عطف على الإنسان وخلق لكم مستأنفة، يبين ما خلق لأجله، فيها دفء ما يدفأ به من البرد، فإن من أشعارها بيوتا ولباسا وملاحف ومنافع بالنسل والدر والركوب وغيرها، ومنها تأكلون. قدم الظرف للاختصاص كأن الأكل من الصيد والطيور ليس هو المعتد بل بمنزل ليس هو المعتد بل بمنزلة التفكه. ولكم فيها جمال زينة، حين تريحون تردونها بالعشي من مراعيها إلى مراحها، وحين تسرحون حين تخرجونها إلى المراعي بالغداة. وقدم الأول لأن الزينة إذا أقبلت ملء البطون ممتلئة الضروع أظهر، وتحمل أثقالكم أحمالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه، إن لم تكن الأنعام إلا بشق الأنفس بكلفة ومشقة، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل عطف على الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم والبغال والحمير لتركبوها، وزينة عطف على محل لتركبوها أو تقدير ولتتزينوا بها زينة، ويخلق ما لا تعلمون أي ويخلق لكم ما لم يحط به علمكم، وعلى الله قصد السبيل، أوجب على نفسه بفضله ولطفه بيان مستقيم الطريق أو معناه طريق الحق على الله تعالى يصل إليه لا محالة من يسلكه، والمراد بالسبيل الجنس، ومنها أي وبعض السبيل جائر مائل عن الحق، ولو شاء هدايتكم لهداكم أجمعين إلى قصد السبيل. هو الذي أنزل من السماء من جانبه أو من السحاب ماء لكم منه شراب ما تشربون، ومياه العيون والآبار مما أنزل من السماء، ومنه شجر فيه في الشجر تسيمون ترعون أنعامكم، المراد من الشجر الجنس الذي ترعاه المواشي، وقيل هو كل نبت من الأرض ينبت لكم به بسبب الماء الزرع والزيتون والنخيل والعناب ومن كل الثمرات أي بعض كلها، لأن ما يمكن من الثمار لم ينبت في الأرض كله، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون على وجوده وكمال قدرته ووحدته. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر النجوم مسخرات بأمرها، يهيئها لمنافعكم، حال كون الكل مسخرات تحت قدرة الله تعالى وسلطانه، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، فإن من له عقل يفهم أنواع دلالاتها ولا يحتاج إلى معاني نظر كأحوال النبات. وما ذرأ لكم عطف على الليل في الأرض من الحيوانات والجمادات مختلفا ألوان وأشكاله، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، فإن اختلاف أشكالها دال على حكمته وقدرته. وهو الذي سخر البحر جعله بحيث تتمكنون من الانتفاع به لتأكلوا منه لحما طريا أي السمك، وتستخرجوا منه حلية كاللؤلؤ والمرجان تلبسونها، وترى الفلك مواخر المخر شق الماء بصدرها أو صوت جري الفلك بالرياح فيه، ولتبتغوا من فضله ساعة رزقه، سخر البحر للأكل والاستخراج والتجارة للربح، ولعلكم تشكرون النعم وإحسانه، وألقى في الأرض رواسي جبالا ثوابت أن تميد بكم كراهة أن تميل بكم وتضطرب، فإنه لما خلق الأرض كانت تتحرك، فقالت الملائكة ما هي بمقر أحد، فأصبحت الملائكة وقد خلقت الجبال، ولم تدر الملائكة مما خلقت، وأنهارا أي وجعل فيها أنهارا لأن فيها ألقى معنى الجعل، وسبلا لعلكم تهتدون إلى مقاصدكم، وعلامات كالجبال والتلال والوهاد وغيرها، فإنها علامات للطرق، وبالنجم هم يهتدون أي بجنس النجم خصوصا، قريش خصوصا يهتدون في البراري والبحار، فإن لقريش بذلك علما لم يكن مثله لقوم غيرهم، فالشكر عليهم أوجب. أفمن يخلق وهو الله سبحانه كمن لا يخلق وهو كل معبود من دون الله تعالى، وغلب جانب أولي العلم فجاء بمن أو المراد الأصنام، وجعلها من أولي العلم بزعمهم أو للمشاكلة، وحق الكلام أن يقال أفمن لا يخلق كمن يخلق، وعكس للتنبيه على أنهم جعلوا الله بالإشراك من جنس المخلوقات العجزة شبيها بها، أفلا تذكرون، فتعرفوا فساد ذلك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تضبطوا عدد ذلك كثرتها، فكيف تطيقون القيام بشكرها؟ إن الله لغفور رحيم، حيث لا يعاقبكم بتقصير في شكرها ولا يعاجلكم بعقوبة على كفرانها، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون من عقائدكم وأعمالكم، والذين أي والآلهات الذين يدعون أي يعبدونهم من دون الله لا يخلقون شيئا، فكيف تجوزون شركتهم مع الله الخالق، لا سيما وهم يخلقون بخلق الله أو يخلقهم الناس بالنحت والتصوير، أموات أي هم أموات لا أرواح لهم غير أحياء، في وقت من الأوقات لا يعقب موته حياة، فهم أغرق في الموت من النطف أيضا، وما يشعرون أيان يبعثون لا يعرفون وقت بعث، فإن الأصنام تبعث فتتبرأ من عبادتها، وقيل الضمير يبعثون إلى عبدتهم، يعني هم جهلاء فلا يستحقون الإلهية، إلهكم إله واحد. بعد ذكر حجج وحدانية أخبر بالنتيجة، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، لا يتأملون في الحجج وإن كانت واضحات، ويستكبرون عن اتباع الرسل، بخلاف من يؤمن بالآخرة فإنه طالب الدلائل متبع للحق، لا جرم حقا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون فيجازيه وهو في موضع الرفع بمحذوف، أي حق أن الله تعالى يعلم سرهم وعلانيتهم حقا، إنه لا يحب المستكبرين لا يثيبهم. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم السائر الحاج، يسألون هؤلاء المكذبين، قالوا أساطير الأولين، أي ما يدعى نزوله مأخوذ من الكتب المتقدمة ليس بمنزل من الله تعالى، يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة يلام العاقبة، فإن قولهم هذا أداهم إلى حمل أوزار ضلالهم إلى حمل أوزار ضلالهم كاملة، لم يكفر منها شيء بمصيبة أصابتهم في الدنيا لكفرهم، ومن أوزار لم يكفر منها شيء بمصيبة أصابتهم في الدنيا لكفرهم، ومن أوزار أي ليحملوا أوزار أنفسهم، وبعض أوزار الذين يضلونهم، يعني خطيئة إغوائهم لغيرهم بغير علم حال من مفعول يضلون أو من فاعله، ألا ساء ما يزرون، أي بئس شيئا يزرونه صنيعهم، قد مكر الذين من قبلهم ليهدموا ما أسس الله تعالى من بنيان دينه، فأتى الله أي أمر الله تعالى بنيانهم من القواعد، أي من جهة أساطين ما بنوا عليه، وخربت من أصله وأسه، فخر عليهم السقف من فوقهم وصار سبب هلاكهم، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون لا يتوقعون. وهذا على سبيل التمثيل، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد به نمرود حين بنى الصرح ليصعد إلى السماء، فهبت الريح وألقت رأسها في البحر وخر عليهم الباقي وهم تحته، وكان طولها 5000 ذراع. ثم يوم القيامة يخزيهم يذلهم، يقول الله تقريعا وتوبيخا، أين شركائي في زعمكم ليدفعوا العذاب عنكم الذين كنتم تشاقون تحاربون فيهم في سبيلهم؟ قال الذين أوتوا العلم هم السادة في الدارين إظهارا للشماتة وزيادة للإهانة، إن الخزي اليوم والسوء العذاب على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم حال من مفعول تتوفى، فألقوا السلام سالموا وانقادوا عند الموت قائلين ما كنا نعمل من سوء كفر وعدوان، بلى أي فقالت الملائكة بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فيجازيكم، فادخلوا أبواب جهنم أي كل صنف بابها المعد له خالدين فيها، فلبئس مثوى منزل المتكبر عن عبادة الله جهنم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أنزل خيرا للذين أحسنوا مكافأة في هذه الحياة الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير لهم ولنعم دار المتقين. دار الآخرة جنات عدن خبر مبتدأ محذوف أو مخصوص بالمدح أو بدل من دار المتقين، يدخلون تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كل ما يشتهون يجدون فيها لا في الدنيا، كذلك مثل هذا الجزاء يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين طاهرين من الشرك. وقيل فرحين يقولون أي الملائكة سلام عليكم لا يلحقكم بعد مكروه، وقيل يبلغونهم سلام الله تعالى قل ادخلوا الجنة المعدة لكم حين تبعثون، ويمكن أن يكون المراد دخول أرواحهم الجنة قبل البعث كما في الحديث بما كنتم تعملون. هل ينتظر الكفرة إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم أو يأتي أمر ربك العذاب والهلاك والقيامة؟ يعني ما لهم إما أن يموتوا حتف أنفهم أو يقتلوا فكان أو يقتلوا فكأنهم لا ينتظرون إلا فردا من هذين، لكن المؤمنون ينتظرون أنواع رحمة الله تعالى بعد الموت، كذلك مثل فعل من التكذيب فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله بتعذيب ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فاستحقوا بعذاب الله تعالى، فأصابهم سيئات ما عملوا أي وبال سيئات عملهم وحاط بهم جزاء ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ألا نعبد غيره ما عبدنا من دونه من شيء نحن أي ما عبدنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دون مشينا البحيرة والسائبة وغيرهما، ومضمون كلامهم أنه لو كان تعالى كارها لما فعلنا ولما مكننا منه. وقيل إنما قالوا استهزاء كذلك فعل الذين من قبل من الشرك وتحريم الحلال ورد الرسل، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وإليس الأمر كما زعمتم من عدم الكره، فكيف وقد أنكرنا عليكم أشد الإنكار بلسان رسلنا، وإنما عليهم التبليغ للإهداء، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أي بعثناهم بذلك الأمر، فكيف يتمسكون بمشيئته؟ فمنهم من هدى الله فلا يشرك ولا يحرم حلاله، ومنهم من حقت وجبت عليه الضلالة إذ لم يوفقهم ولم يهديهم، فالله تعالى عنهم غير راض بل أراد شقاوتهم، فسيروا يا معشر قريش في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين حتى تعرفوا أنهم في سخط من الله تعالى، إن تحرص يا محمد على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل من أراد الله تعالى إضلاله ولا يغير إرادته القديمة، بحرصك على هدايتهم وما لهم من ناصر ينصرونهم وينجونهم من عذاب. عطف على إن الله إن تحرص على هدايتهم فلا فائدة فيه لأن الله لا يهديهم وليس لهم ناصر. فمجموع المعطوف والمعطوف عليه علة للجزاء قائمة مقامة. وأقسموا بالله جهد أيمانهم غلظوا في الحلف لا يبعث الله من يموت بلى يبعثهم وعدا مصرا مؤكد لنفسه. فإن بلى دال على وعد الله تعالى بعثهم عليه وعلى وعد الله تعالى بعثهم عليه إنجازه لامتناع خلف وعده حقا صفة أخرى لوعد. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنهم يبعثون ليبين أن يبعثهم ليبين لهم الذي يختلفون فيه الضمير لمن يموت والمختلف فيه والحق. وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين في أقسامهم لا يبعث الله من يموت. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن أي يحدث فيكون فيحدث وهو بيان سهولة الأشياء له حتى يعلم أن البعث لا يتعسر على الله حتى يعلم أن البعث لا يتعسر على الله بوجه. والذين هاجروا في الله في رضاه وحقهم من بعد ما ظلموا عذبوا وأوذوا. والمراد المهاجرون إلى الحبشة وغيرها كعثمان بن عفان وجعفر بن أبي طالب وغيرهما لنبوي أنهم في الدنيا تبوئة حسنة وهي مكنهم الله تعالى في البلاد وحكمهم على رقاب العباد فصاروا أمراء حكاما وللمتقين إماما أو مباتا حسنة وهي المدينة. والأجر الآخرة أكبر مما أعطى لهم في الدنيا لو كانوا يعلمون. قيل الضمير للكفار فإن المؤمنين يعلمون. الذين صبروا منصوب ومرفوع على المدح وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا لا ملائكة رد على من قال الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا. نوحي إليهم فاسألوا على ذكر أهل الكتاب ليخبركم أنهم بشر لا ملائكة إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. كأنه جواب قائل بما أرسلوا فقال أرسلناهم بالمعجزات والكتب. وقيل صفة رجالا وقيل متعلق بما أرسلنا وقيل بما تعلمون أو بنوحي. وأنزلنا إليك يا محمد ذكر القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم يعني لتفصل لهم ما أجمل وتبين لهم ما أشكر لعلمك بمعنى ما أنزل الله عليك وحرصك عليه ولعلهم يتفكرون فيما أنزلنا فيهتدون. أفأمن الذين مكروا المكرات السيئات كأهل مكة أن يخسف الله بهم الأرض كما خسف بقارون أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون لا يعلمون مجيئه إليهم أو يأخذهم في تقلبهم في المعيش واشتغالهم بها من أسفار ونحوها من الأشغال الملهية أو تقلبهم في الليل والنهار فما هم بمعجزين الله أو يأخذهم على تخوف في حال خوف من أخذه لا بغتة أو على تنقص بأن يأخذ شيئا بعد شيء حتى يستأصلوا. فإن ربكم لرؤوف رحيم حيث لا يعادلكم بعقوبته. أولم يروا إلى ما خلق الله ما موصولة مبهمة من شيء تفيض ظلاله بيان أن يمر ويدور عن اليمين والشمائل جمع الشمال باعتبار معنى ما خلق الله تعالى سجدا لله حال من الظلال كل شيء له ظل يسجد ظله لله تعالى ولا يبعد ذلك عن قدرة الله تعالى أو وسدودها انقيادها لما قدر له من التفيؤ أو حال من ضمير ظلاله أو حال من ضمير ظلاله. قال كثير من السلف إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله تعالى وهم داخرون صاغرون حال من ضمير ظلاله لأنه في معنى الجمع وجمعه بالواو والنون للتغليب أو لأن الدخول والسجود من أوصاف العقلاء. واليمين يمين الفلك أي الجانب الشرقي والشمال الجانب الغربي. أو المراد من اليمين والشمائل جانب كل شيء استعارة من يمين الإنسان وشماله. ولله يسجد ينقاد ما في السماوات وما في الأرض من دابة. والدبيب هي الحركة الجسمانية وبدا زي يكون بيانا لما في السماوات أيضا. والملائكة عطف على ما في السماوات عطف خاص على عام. فإن في السماوات غير الملائكة من الأرواح وهم لا يستكبرون عن عبادته يخافون ربهم حال أو بيان أو تأكيد لنفي الاستكبار من فوقهم أي حال كون الرب قاهرا عاليا لهم وهو القاهر فوق عباده أو معناه يخافون من فوقهم أن يرسل عليهم عذابا من فوقهم. وقيل أي يخافون والحال أن الملائكة من فوق ما في الأرض من الدواب فمن دونهم أحق بالخوف. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين فإن الاثنينية تنافي الإلهية إنما هو إله واحد فإن الوحدة من لوازم الإلهية فإياي فارهبوني. كأنه قال فأنا ذلك الإله الواحد فإياي فارهبوني لا غيري وله ما في السماوات والأرض وله الدين وإن الطاعة واصبا دائما فإن طاعة غير الله تعالى تنقطع. فغير الله تتقون مع أنه تعالى خالق الأشياء وحده. وما بكم من نعمة فمن الله ما شرطية أي شيء اتصل بكم من النعم فهو من الله تعالى. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون إليه لا إلى غيره تتضرعون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون وهم الكفار ليكفروا بما آتيناهم من النعم. كأنهم قصدوا بشركهم كفران النعم واللام لام العاقبة. فتمتعوا أمر تهديدهم فسوف تعلمون عاقبة أمركم. ويجعلون لما لا يعلمون إلى أصنامهم التي لا علم لهن فضمير الجمع لما نصيبا مما رزقناهم كما مر هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا تالله لتسألن سؤال توبيخ عما كنتم تفسرون من إثبات الشريك وغيره ويجعلون لله البنات يقولون الملائكة بنات الله تعالى سبحانه تنزيه له من قولهم ولهم ما يشتهون أي البنون والجملة مبتدأ وخبر وتقدير ويجعلون لهم ما يشتهون يختارون لأنفسهم البنين وإذا بشر أخبر أحدهم بالأنثى بولادتها ظل صار وجهه مسودا من الكآبة وهو كناية عن شدة الغم وهو كظيم مملوء غما وغيظا يتوارى يستخفي من القوم من سوء ما بشر به يمسك والضمير لما ولفظه مذكر أي متفكر في أن يترك على هون على ذل أم يدسه يخفي في التراب فإنهم كانوا يدفنون البنات أحياء ألا ساء ما يحكمون حيث يجعلون لمن تنزه عن الولد أخس الولد عندهم للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء صفة النقص ولله المثل الأعلى الكمال المطلق والنزاهة عن صفات الخلائق وهو العزيز الحكيم المتفرد بكمال الغلبة والحكمة التامة ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم. ثم شرع المصنف رحمه الله في تفسير سورة النحل، وقال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين، قال لا يثيبهم، وهذا تأويل منه عفى الله عنه لصفة المحبة، والواجب إثباتها لله على ما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم قال تعالى: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقال تعالى في الزمر: فبئس بحذف اللام. وفي هذه السورة سورة النحل بإثبات اللام، ووجه ذلك أنه لما تقدم في هذه السورة شدة كفر الكافرين وضلالهم وإضلالهم ناسب ذلك التأكيد بذكر اللام، ولم يتقدم نظير هذا في سورة الزمر. ثم قال تعالى، ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل. قال: جمع الشمال باعتبار معنى ما خلق الله. قال ابن جماعة رحمه الله: إن الآية نزلت بمكة والظل فيها من جهة اليمين، وهو يمين الكعبة مدة قليلة، وهو أيضا قليل ما يكون، والظل إلى جهة الشام وهو شمال الكعبة وتطول مدته وتكثر مساحته، فناسب إفراد اليمين لقلة مسافته ومدته، وجمع الشمائل لطول مدته ومسافته. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى أي بولادة الأنثى ظل وجهه أي صار وجهه مسودا من الكآبة وهو كظيم أي مملوء غما وغيظا يتوارى من القوم يستخفي من القوم من سوء ما بشر به أي يمسكه، الضمير قال لما ولفظه مذكر أي يمسكه أي متفكرا في أن يتركه على هون، أي يترك هذه المولودة الأنثى على هون على ذل، أم يدسه أم يدفن هذه المولودة في التراب، فإنهم كانوا يدفنون البنات وهن على قيد الحياة، وكان هذا فرارا منهم من خوفا من العار أو من الرزق، وكان هذا من أخلاق الجاهلية، ولا زال هذا الخلق، ولا زال بقية باقية من هذا الخلق الجاهلي إلى يومنا هذا، فيحزن بعضهم إذا بشر بالأنثى، وهذا من الجهل العظيم، ولا يعلم المرء أين البركة وأين البر، هل هو في الذكر أم في الأنثى، فعلى المرء أن يحمد الله إذا رزق مولودا ويفرح به سواء كان ذكرا أم أنثى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم بما كسبوا من المعاصي ما ترك عليها الضمير للأرض لدلالة الدابة عليها من دابة، وعن بعض السلف كاد الجعل يهلك في جحره بذنب ابن آدم، وعن بعض معنى من دابة من مشرك يدب على الأرض، فإنه لو أهلك الآباء الكفرة لم تكن الأبناء، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى انقضاء عمرهم المقدر فيتوالدون، فإذا جاء أجلهم أي وقته لا يستغفرون الساعة ولا يستقدمون إلا يمهلون لحظة، ويجعلون لله ما يكرهون لأنفسهم من البنات والشريك في الرئاسة والأموال، وتصف ألسنتهم الكذب فسر الكذب بقوله أن لهم الحسنى كما قال تعالى: ولئن أذقنا رحمة منا من بعد ضراء مست وليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى لا جرم أي ليس الأمر كما زعم كسب قولهم هذا أن لهم النار وأنهم مفرطون مقدمون إلى النار من الفرط وهو السابق إلى الماء، أو من سيود من أفرطت فلانا خلفي إذا نسيته، ومن قرأ بكسر الرائفة ومن الإفراط بالمعاصي. تالله لقد أرسلنا رسولا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان عملهم فأصروا على ما هم عليه ولم يتبعوا رسولنا، فلك يا محمد في إخوانك من المرسلين أسوة فهو وليهم اليوم، الشيطان ناصرهم الآن وهم تحت نكاله، ومن هو ناصره فالويل عليه. وقيل المراد من اليوم يوم القيامة، ولهم عذاب أليم في الآخرة. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم للناس الذي اختلفوا فيه من أمر الآخرة، وهدى ورحمة معطوفان على محل لتبين، ولا يجوز أن يقال إلا تبين لأنه فعل المخاطب إلى المنزل بخلاف الهداية والرحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك الآية لقوم يسمعون، لا لمن هو أصم فيتدبر في دلالته على البعثة المختلف فيها، وإن لكم في الأنعام لعبرة دلالة على كمال قدرته، نسقيكم مما في بطونه. لما كان الأنعام اسم جمع وحد ضميره، ومن قال جمع نعم فالضمير للبعض، فإن اللبن لبعض أو من للتبعيض، من بين فرث هو ما في الكرش من الثقل ومن للابتداء ودم لبنا خالصا صافيا ليس عليه لو في الكرش من الثفل. حسن الله إليكم. قال من الثفل ومن للابتداء ودم لبنا خالصا صافيا ليس عليه لون دم ولا رائحة فرث سائغا للشاربين هنيئا يجري على السهولة في حلوقهم. ومن ثمرات النخيل والأعناب متعلق بمحذوف أي ونسقيكم من ثمراتها يعني عصيرهما تتخذون السناف لبيان الإسقاء منه سكرا هو الخمر. ولا يتقبل تحريمه وتذكير الضمير لأنه يرجع إلى المضاف المقدر أعني العصير. قيل من ثمرات متعلق بتتخذون ومنه تكرير التأكيد، وقيل تقدر ومن ثمراتهما ثمر تتخذون منه فتتخذون صفة لمبتدأ محذوف ورزقا حسنا كالخل والدبس إن في ذلك الآية لقوم يعقلون يستعملون عقولهم. قيل ناسب ذكر العقل ها هنا فإنه أشرف ما في الإنسان ولهذا حرم السكر صيانة لعقولهم. وأوحى ربك إلى النحل ألهمها وأرشدها أن اتخذي أي بأن اتخذي أو أن مفسر في الوحي وتأنيث الضمير لأن المراد منه الجمع من الجبال بيوتا تأوي إليها ومن الشجر ومما يرشون ضمير الجمع للناس يعني أرشد النحل باتخاذ المسكن لأنفسها من الجبال والأشجار ومما يبنون لها في أي موضع كان أو منهما ومن البيوت فإنه قد يكون بيوت الناس مسكنه. ثم كلي من كل الثمرات التي تشتهينا فاسلكي سبل ربك في الجبال والبراري والأودية في ذهبك إلى رعيك وإيابك إلى بيتك ذللا حال كون السبل مذللة سهلا لك أو اسلكي أنت حال كونك ذللا منقادة لما أمرتك به يخرج من بطونها شراب والعسل مختلف ألوانه أبيض وأصفر وأحمر وأسود فيه شفاء للناس في الحديث عليكم بشفاء العسل والقرآن إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون في صنع الله وإحكام أمره. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر أخسي وهو الهرم. وعن علي رضي الله عنه أنه 75 سنة ففيه ضعف القوى وسوء الحفظ وقلة العلم لكي لا يعلم بعد علم شيئا ليصير إلى حالة شبيهة بالطفولية في أكثر الأشياء إن الله عليم بما يصنع قدير على ما يريد. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، بسط على واحد وضيق على آخر، فما الذين فضلوا في الرزق برد بمعطي رزقهم على ما ملكت أيمانهم أي مماليكهم فهم فيه سواء فيستووا في الرزق. عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره يقول الله تعالى: لم يكونوا ليشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني. فهو رد وإنكار على المشركين، حيث لا يرضون أن يكون حيوان مثلهم شريكا لهم، ويكونون مخلوقات الله شركاء في ألوهيته تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بنعمة الله يجحدون حيث يتخذون معه شركاء. والباء لتضمين الجحود معنى الكفر، وقيل معناه جعلكم متفاوتين في الرزق، فرزقكم أفضل فرزقكم أفضل مما رزق مماليككم، وهو بشر مثلكم، فكان ينبغي أن تردوا فضل ما رزقتموه عليهم حتى تتساووا في المطعم والملبس. ثم جعل عدم ردهم إلى المماليك من جملة جحود النعمة. والله جعل لكم من أنفسكم أي من جنسكم، وقيل المراد خلق حواء من آدم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة أولاد الأولاد، أو بني امرأة الرجل أي الربائب أو الخدم، فعلى هذا تكون عطفا على أزواجا لا على بنين أو البنات أو الأختان. وإلى الصار والحفد في اللغة الخادمة. ورزقكم من الطيبات اللذائذ، أفبالباطل الأصنام يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، حيث يضيفون إلى غيره ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض، لا المطر ولا النبات والثمار شيئا بدل من رزقه، أي لا قليلا ولا كثيرا. وإن جعلت رزقا مصدرا فمفعوله أي لا يملك أن يرزق شيئا، ولا يستطيعون أي لا يستطيع تلك الآلهة أن يتملكوا أو لا استطاعة لهم أصلا. فلا تضربوا لله الأمثال، لا تشبهوا بخلقه، فإن ضرب المثل تشبيه ذات بذات أو وصف بوصف، وتعالى عن ذلك: إن الله يعلم خطأ ما تضربون وأنتم لا تعلمون. قيل ما لا تضربوا لله المثل، فإنه يعلم كيف يضرب الأمثال وأنتم لا تعلمون. ثم علمهم كيف تضرب فقال: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا عبدا حرا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون. هو تمثيل للكافر والمؤمن، فالكافر رزقه الله مالا فلم يقدم فيه خيرا فهو كالعبد لا يملك شيئا وان كان هو متصرفا فيه، والمؤمن اعطاه الله ماله فعمل فيه بطاعه الله وانفقه في رضاه سرا وجهرا فهو كالحر يتصرف في ماله ولا يسلب عنه ابدا. او مثل الصنم، او مثل الصنم بالمملوك العاجز، ومثل نفسه الاقدس بالحر المالك الذي رزقه الله مالا يتصرف فيه كيف يشاء، فالتسوية بينهما مع الاشتراك في النوعية ممتنعة، فكيف بالقادر الغني المطلق والصنم العاجز على الإطلاق. وجمع الضمير في يستوون، لأن معناه هل يستوي الأحرار والعبيد. الحمد لله كل الحمد له، لأنه وحده مولى النعم كلها، بل أكثرهم لا يعلمون أنه وحده مولى النعم فيعبدون غيره. وضرب الله مثل الرجلين، يجعل الرجلين مثلا، أحدهما أبكم ولد أخرس لا يقدر على شيء من الصنائع لنقصان جسده وعقله، وهو كل ثقال ثقل على مولاه أينما يوجهه حيثما يرسله سيده في أمر، لا يأتي بخير لا يكف مهم لا ي... لا يك... لا يكف م... لا يكف مهم مرسله. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل فهم. لا يكفي مهم مرسله. أحسن الله إليكم، قال: لا يكفي مهم مرسله، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل فهو هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل فهم من طيق ذو رشد ينفع. فهم منطيق. أحسن الله إليكم، قال: فهم من طيق ذو رشد ينفع الناس أحسن نفع، وهو في نفسه على صراط مستقيم مسيرة صالحة لا يرجى منه شيء إلا وهو يأتي بأمثل منه. فالأول هو الأصنام لا تسمع ولا تنطق ولا تعقل، ومع ذلك كلفة إلى عابدها تحتاج إلى أن يخدمها. والثاني هو الله القادر المتكلم النافع الصمد المستغني مطلقا المحتاج إليه ما عدا. أو مثل للكافر والمؤمن، وقد نقل أن الأول في عبد رجل من قريش، والثاني في عثمان بن عفان، والأبكم الذي هو مولاه ينفق عليه عثمان وهو يكره الإسلام ويأباه. ولله غيب السماوات والأرض يختص به علم ما غاب عن العباد، وما أمر الساعة قيام القيامة في السرعة والسهولة إلا كلمح البصر، أو هو أقرب أو أمرها أقرب منه بأن يكون في أقل من ذاك الزمان، أو للتخير أو بمعنى بل. إن الله على كل شيء قدير، فيقدر على إعادة الخلائق دفعة. والله أخرجكم دليل على كمال قدرته من بطون أمهاتكم حال كونكم لا تعلمون شيئا، وجعل أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة التي هي سبب معرفتكم الجزئية والكلية، لعلكم تشكرون هذه النعمة فلا تعبدون غير مولها. ألم يروا إلى الطير مسخرات مدللات للطيران بما خلق لها من الأجنحة في جو السماء الجو الهواء المتباعد من الأرض في هواء العلو ما يمسكون فيه إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والآيات خلق الطير بهيئة يمكن مع الطيران وخلق الجو بحيث يمكن فيه الطيران وإمساكها في الهواء مع ثقل جثة الطير ولا ينتفع بها إلا كل مؤمن. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا موضعا تسكنون كالبيوت الحجرية والمدرية وسكنوا بمعنى المسكون أي ما يسكن أي ما يسكن إليه بأن خلق الآلات ثم علمكم الترصيف وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا هي القباب المتخذة من الأدم والأنطار تستخفونها تجدونها خفيفة يوم ضعنكم ترحالكم في سفركم يوم إقامتكم وقت حضاركم أو نزولكم ومن أصوافها هي الضأن وأبارها هي الإبل وأشعارها هي الماز أثاثا من الفرش والأكسية وغيرهما ومتاعا ما يتمتعون به إلى حين مدة متطاولة أو إلى أجل معلوم. والله جعل لكم مما خلق ظلالا تستظلون بها من الحر كالأشجار وغيرها وجعل لكم من الجبال أكنانا جمع كن وهو ما يستكن به من الغيران والبيوت المنحوتة في الجبال والحصون وجعل لكم سرابير القمصان وثياب تقيكم الحر والبرد اكتفى بأحد الضدين عن الآخر وخص بذكر لأن الحجاز بلاد الحر وسرابير لباس الحرب كالدروع تقيكم بأسكم تمنعكم الطعن والقطع والرمي كذلك مثل تمام هذه النعم التي مر ذكرها يتم نعمته عليكم لتستعينوا بها على الطاعة لعلكم تسلمون تنظرون في نعمه فتؤمنون به أو تنقادون لحكمه وعن عطاء إنما نزل القرآن على قدر معرفة العرب هم أصحاب جبال وأوبال وأشعار ألا ترى إلى قوله سرابيل تقيكم الحر وما يقي من البرد أعظم لكنهم أصحاب حر فإن تولوا أعرضوا عن قبول كلامك فإنما عليك البلاغ المبين لا يضرك إعراضهم يعرفون أي المشركين نعمة الله وأن كلها من الله ثم ينكرونها بعبادة غيره ويقولون إنها بشفاعة آلهتنا وأكثرهم الكافرون الجاحدون عنادا وذكر الأكثر لأن بعضهم من نقصان عقلهم لم يعرفوا أنها من الله أو الأكثر بمعنى الجميع وأما مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ على عربي أتاه والله جعل لكم من بيوتكم سكنا قال العربي نعم وجعل لكم من جلود الأنعام إلى آخر النعم فقال نعم فلما بلغ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون ولا الأعرابي فأنزل الله يعرفون نعمة الله إلى وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث أيذكر هول هذا اليوم من كل أمة شهيدا يعني رسولا يشهد لهم وعليهم ثم لا يؤذن للذين كفروا في الاعتذار لأنه لا عذر لهم ولا هم يستعتبون ولا هم يسترضون إلا يكلفون بإرضاء ربهم لأن الآخرة ليست بدار عمل وإذا رأى الذين ظلموا العذاب عذاب جهنم عطف على يوم نبعث لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون يمهلون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم أو أوثانهم التي جعلوا شركاء لله قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو نعبدهم من دونك كأن هذا القول منهم التماس بأن يشاركهم في عذاب فألقوا آلهتهم إليهم القول إنكم لكاذبون أي أجابهم بالتكذيب وقالوا لسنا شركاء الله وما دعوناكم إلى عبادتنا بل عبدتم أهواءكم وليس ببعيد انطاق الله الأصنام وألقوا الكفار إلى الله يومئذ السلام استسلموا لحكمه وضل ضاع وبطل عنهم ما كانوا يفترون من شفاعة آلهتهم ونصرتها الذين كفروا وصدوا الناس عن سبيل الله عن دخول في الإسلام زدناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يفسدون بسبب إفسادهم فإنهم ضالون مضلون ويوم نبعث ويذكر هذا اليوم وهوله في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم نبي كل أمة بعث من قومه وجئنا بك يا محمد شهيدا على هؤلاء على أمتك ونزلنا حال بإضمارقا عليك الكتابة بيانا بيانا بلغا لكل شيء يحتاجون إليه من أمور الدين وهدى من الضلال ورحمة للجميع وبشرى وبشارات للمسلمين خاصة وحاصلوا أن الله أمر أن يخوف أمته بيوم شهادتي عليه الصلاة والسلام على أمتي حال كوني مسؤولا عن تبليغ أحكام الله المبينة في القرآن والأمة عن قبولها كما قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه وقال تعالى في سورة المؤمنين أو في سورة المؤمنون مما في بطونها ووجه ذلك أن آية النحل في بعض وهي الإناث خاصة فرجع الضمير إلى البعض المقدر وأما آية المؤمنين فهي عامة للجميع فعما الذكر والأنثى. ولذلك قال بطونها. ثم قال المصنف رحمه الله: وأوحى ربك إلى النحل، قال ألهمها وارشدها. قال ابن عطية: هو وحي إلهام باتفاق المتأولين. ثم قال تعالى: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. وقال تعالى في سورة الحج: من بعد علم شيئا، بزيادة من. ووجه ذلك أن بعد يستغرق الزمان المتعقب للعلم من غير تعين ابتداء أو انتهاء. فلما أتى ما قبل آية النحل مجملا جاء بعده كذلك مجملا، ولذلك قال لكي لا يعلم بعد علم. وفي الحج أتى ما قبلها مفصلا من ابتدائه بقوله تعالى: فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، فناسب التفصيل والإتيان بمن. ثم قال المفسر رحمه الله في قوله تعالى: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ذكر الخلاف في الحفدة، أولاد الأولاد أو بني المرأة، امرأة الرجل أي الربائب أو الخدم أو البنات أو الأختان إلى غير ذلك. الراجح أن الحفدة يشمل كل من ذكر، أي كل من وصل إليك منه خدمة. ولذلك قال المصنف رحمه الله: والحفد في اللغة الخدمة، فكل من يصل منه خدمة فهو حافد، وما ذكره هو من باب ضرب المثل على بعض الأحفاد. ثم ذكر المصنف رحمه الله فسر المثل الأول: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، إلى آخر الآية. قال: هو تمثيل للكافر والمؤمن، فالكافر رزقه رزقه الله مالا فلم يقدم فيه خيرا، فهو كالعبد لا يملك شيئا، إلى آخره. ثم ذكر قال: أو مثل الصنم بالمملوك. ثم المثل الثاني وفصل فيها، وقد أحسن المصنف رحمه الله في تفسير الأمثال الواردة في القرآن والتفصيل فيها بما يناسب المقام. ثم قال تعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فقال المصنف: والآيات خلق الطير بهيئة يمكن معها الطيران، وخلق الجو بحيث يمكن فيه الطيران، وإمساكها في الهواء مع ثقل جثة الطير، ولا ينتفع بها إلا كل مؤمن. فالمصنف رحمه الله يوجه في هذا التفسير معنى قوله آيات، وظاهر الآية أنها آية واحدة، خلق الطير مسخر في السماء آية واحدة، لكن المصنف رحمه الله وجه هذا أنه خلق الطير بهذه الهيئة آية، وطيرانه في السماء آية، وخلق الجو آية، فهذا المجموع آيات. وقيل في توجيهها أيضا أنه لما ختم الآيات المذكورة في هذه السورة بهذه الآية كانت هي وما قبلها آيات، فتكون الإشارة إلى مجموع ما تقدم من الآيات، ليس فقط المقصود بها تسخير أو طيران الطير في الجو. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: والله جعل لكم سرابيلا تقيكم الحر، قال والبرد، واكتفى بأحد الضدين عن الآخر، هذا توجيه. قال: أو خصه بالذكر، لماذا خص التي تقي الحر بالذكر؟ قال: لأن الحجاز بلاد الحر. وهذا كذلك أيضا محتمل، وإن كان الأول هو الأقوى، هو الأقوى في التوجيه. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا. ولم يفسر هذا العذاب الذي زيدوا، وقد جاء تفسيره عن ابن مسعود وابن عباس أن هذه الزيادة عقارب أنيابها كالنخل الطوال. وهذا التفسير لا يقال من قبل الرأي، وقد صحح هذا الأثر الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. ومثل هذا التفسير لا يقال من قبل الرأي، فيكون له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل بالتوسط في الأمور اعتقادا وعملا والإحسان إلى الناس، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: العدل التوحيد والإحسان والإخلاص فيه وإيتاء ذي القربى صلة الرحم، وينهى عن الفحشاء ما غلظ من المعاصي كالزنا والمنكر وما تنكره الشريعة والبغي العدوان على الناس يعظكم لعلكم تذكرون تتعظون، ولله در من قال: لو لم يكن في القرآن غير هذه الآية لصدق علي أنه تبيان لكل شيء وهدى ورحمة، ولعل إيرادها عقيب قوله: ونزلنا عليك الكتاب للتنبيه عليه وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم البيعة التي بايعتم على الإسلام أو كل عهد وميثاق، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أي أيمان البيعة بعد توكيدها بذكر الله، أو الأيمان مطلقا، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا شاهدا بتلك البيعة. والواو للحال: إن الله يعلم ما تفعلون، تهديد لمن نقض الأيمان. ولا تكونوا في نقض الأيمان كالتي نقضت غزلها مصر بمعنى المفعول ما غزلته من بعد قوة نقضت بعد إحكامه وفتله أنكاثا حيث نكث، وهو ما ينكث فتره ثاني مفعول نقضت بتضمين معنى الجعل أو بأنه بمعنى إنكاثا جمع جمع أحسن نكر. الله أحسن الله إليكم. قال: أنكاثا جمع نكث، وهو ما ينكث فتره ثاني مفعول نقضت بتضمين معنى الجعل أو بأنه بمعنى صيرت، أو مفعول مطلق لنقضت، وهو مثل لمن نقض عهده بعد توكيده. وقد نقل أن في مكة كانت امرأة حمقاء تفعل ذلك: تتخذون أيمانكم حال من اسم كان دغلا بينكم، أي مفسدة ودغلا، وهو ثاني مفعول تتخذون أن تكون، أي بسبب أن تكون أمة جماعة هي أربى أكثر عددا وعددا من أمة من جماعات أخرى كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر وأعز منهم فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون الأكثرين. إنما يبلوكم الله به، يختبركم الله بكونهم أربى، لينظر أنكم متمسكون بحبل الوفاء أم تغترون بكثرة قريش وثروتهم وقلة المؤمنين وفقرهم، أو ضمير به راجعون إلى الأمر بالوفاء. ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون في الدنيا فيجازي كلا بعمله. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة متفقة الكلمة والدين، ولكن يضل من يشاء عدلا منه ويهدي من يشاء فضلا منه. ولا تسألون عما كنتم تعملون يوم القيامة بنقير وقطمير ويجازيكم. ولا تتخذوا أيمانكم صرح بالنهي بعد النهي مبالغة دخلا بينكم مكرا وخديعة، فتزل قدم عما حجت الإسلام بعد ثبوتها عليها، وتذوق السوء العذاب في الدنيا بما صددتم عن سبيل الله بسبب صدكم وغيركم عنه. فإن الكافر إذا رأى المؤمن قد غدر لم يبق له وثوق بالدين فانصد عن الإسلام، أو لأن من نقض البيعة جعل ذلك سنة لغيره أو بصدودكم عن الوفاء، ولكم عذاب عظيم في الآخرة. ولا تشتروا لا تستبدلوا بعهد الله بيعة الرسول ثمنا قليلا عرض يسيرا من الدنيا، إنما عند الله من الثواب على الوفاء هو خير لكم إن كنتم تعلمون، من أهل العلم والتمييز. ما عندكم من أمتعة الدنيا ينفد ينقضي، وما عند الله باق دائم لا ينقطع. ولنجزين الذين صبروا على الوفاء وعلى ذا الكفار أجرهم ثاني مفعولين، نجزين فإنه بمعنى نعطين بأحسن ما كانوا يعملون بجزاء أحسن من أعمالهم، قيل ما لو نجزيهم بما ترجع فعله من أعمالهم وهو الواجب والمندوب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة نرزقه رزقا حلالا وقناعة وحلاوة طاعة وانشراح صدر، ولنجزينهم ولنعطينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن أردت قراءته فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، سل الله أن يعيدك من وساوسه وهو أمر ندب، إنه ليس له سلطان تسلط على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطان تسلط على الذين يتولون ويحبون ويطيعون والذين هم به بالله وبسبب الشيطان مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية رفعناها وانزلنا غيرها لمصالح، والله أعلم بما ينزل وأعلم بمصالح عبادي في التبديل والنسخ. قالوا إنما أنت مفتر، أي قالت الكثرة، وهو جواب إذا وما بينهما اعتراض أو حال، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس جبريل عليه السلام من ربك بالحق متلبسا بالحكمة ليثبت الذين آمنوا على إيمانهم حين تأملوا وفهموا مصالح النسخ، وهدى وبشرى للمسلمين معطوفان على محله ليثبت، أي تثبيتا وهداية وبشارة. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر كان غلام لبعض بطون قريش وكان بياعا، فربما كان صلى الله عليه وسلم يجلس إليه ويكلمه ولسانه أعجمي لا يعرف من العربي إلا قدر ما يرد الجواب. فقال المشركون هو الذي يعلمه القرآن، وقد نقل أن كاتب وحي الذي ارتد افترى هذه المقالة. لسان الذي يلحدون لغة الرجل الذي يميلون قول الذي يميلون قولهم عن الاستقامة إليه أعجمي، وهذا القرآن لسان عربي مبين ذو بيان وفصاحة، فكيف يعلمه من لا يعرفه؟ إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله إلى الحق، فيتفوهون بكلمات هي أضحوكة لمن يسمع، ولهم عذاب أليم في الآخرة. إنما يفتري الكذب بالله الذين لا يؤمنون بآيات الله فلا يخافون عقابه، وأولئك المفترون بهذا الافتراء هم الكاذبون الكاملون في الكذب، فإن الطعن بمثل هذه الخرافات أعظم من الكذب. من كفر بالله من بعد إيمانه مبتدا خبره محذوف دل عليه قوله فعليهم غضب، إلا من أكره على كلمة الكفر الستة ومتصل وقلبه مطمئن بالإيمان لم يتغير عقيدته، ولكن من شرع بالكفر صدرا طاب به نفسه فعليهم غضب من الله جزاء لمن شرح، ولهم عذاب عظيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون ليرتد، فوافقه مكرا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرا. والإجماع على جواز كلمة الكفر عند الإكراه، لكن الأفضل تركه وإن قتل ذلك الكفر بعد الإيمان، أو غضب الله عليهم بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي قوم كفروا في علم الله وخلقهم على الكفر. أولئك الذين طبع ختم الله على قلوبهم وسمعهم وبصارهم فلا يفهمون ولا يسمعون ولا يبصرون الحق، وأولئك هم الغافلون الكامرون في الغفلة. لا جرم حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون، إذ اشتروا برأس مالهم العذاب المخلد. ثم إن ربك للذين هاجروا، أي ربك لهم لا عليهم وليهم وناصرهم، وهم المستضعفون الذين كانوا بمكة ما تيسرتهم الهجرة مع المهاجرين من بعد ما فتنوا عذبوا، ثم لتباعد حال هؤلاء عن حال أولئك، ثم جاهدوا وصبروا على مشاق الدين. إن ربك من بعدها بعد الهجرة والجهاد والصبر لغفور رحيم، يغفر ذنوبهم ويرحمهم فينعم عليهم يوم منصوبا بغفور رحيم أو بتقدير الكر. تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، تحتج عن ذاتها وتسعى في خلاصها، وتوفى كل نفس جزاء ما عملت، وهم لا يظلمون بنقص أجورهم. وضرب الله مثلا قرية، أي جعلها مثلا لمن أنعم الله عليه، فأنزل الله عليه النقمة كانت آمنة، أي كمكة كانت ذات أمن، مطمئنة مستقرة لا يزعج أهلها خوف. يأتي أبو المنذر وضرب الله مثلا قرية، أعد الله إليكم. قال وضرب الله مثلا قرية، أي جعلها مثلا لمن أنعم الله عليه، فأنزل الله عليه النقمة كانت آمنة. في بعض النسخ زيادة جعلها مثلا لمن أنعم الله عليه فكفر بالنعمة فأنزل الله عليه النقمة. أحسن الله إليكم. قال كانت آمنة، أي كمكة كانت ذات أمن، مطمئنة مستقرة لا يزعج أهلها خوف، يأتيها رزقها وأقواتها رغدا واسعا من كل مكان من نواحيها، فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف. قدرت الإذاقة عنده مجرى الحقيقة لشيوعها في الشدائد، فيقول أذاق فلان البؤس واستعاد اللباس لما غشيهم مشتمل عليهم من الجوع والخوف، ثم إن أهل مكة لما استعار اللباس. نعم أحسن الله إليكم. واستعار اللباس لما غشيهم واشتمل عليهم من الجوع والخوف، ثم إن أهل مكة لما استعصوا فدعا عليه السلام بسبع كسبع يوسف أصابتهم حتى أكلوا العظام المحرقة والجيف. وأما الخوف فمن سطوة سرايا المؤمنين حتى فتح الله على أيديهم بما كانوا يصنعون بسبب صنيعهم. ولقد جاءهم رسول منهم من نسبهم وأصل فكذبوه فأخذهم العذاب من الجوع والخوف والقتل، وهم ظالمون في حال التباسهم بظلم. فكلوا مما رزقكم الله، أمر الله بأكل الحلال وشكر النعمة بعد أن هددهم وزجرهم على الكفر حلالا طيبا من مفعول كل، والظرف حال أو بالعكس. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إن كنتم تطيعون الله وحده. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل غير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. عدد عليهم ما حرم الله لا ما حرموا من أنفسهم من البحائر والسوائب وغير ما بعد ما أمرهم بتناول ما أحل لهم، وقد مر تفسير فصلا في سورة البقرة: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وصف ألسنتهم الكذب مبالغة في كذبهم، كأن الكذب مجهول وألسنتهم تعرفه، وتصف بكلام ماذا كقولهم وجهها يصف الجمال، والكذب مفعول تصف، وما مصدرية لا تقول هذا حلال وهذا حرام لوصف ألسنتكم الكذب، يعني لا تحللوا ولا تحرموا بمجرد قول ينطق به ألسنتكم من غير حجة، أو نصب الكذب بلا تقول أو نصب الكذب بلا تقول اللام في لما تصف كاللام في لا تقول لما أحل الله لك هذا حرام، وقوله هذا حلال وهذا حرام بدل من الكذب، أو متعلق بتصف على إرادة القول إلى تقول الكذب لما تصف ألسنتكم من الأنعام والحرث بالحل والحرمة، فيقول هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. اللام لام العاقبة: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون لا ينجون من عذابه متاع قليل أي ما يفترون لأجل يومهم في منفعة قليلة ولهم في الآخرة عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك في سورة الأنعام، وهو على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الآية من قبل، وما ظلمناهم بالتحريم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فاستحقوا التضييق عليهم. وهذا إشارة إلى أن تحريم بعض الأشياء على المؤمن لمضرة فيه وعناية في شأن مهمة عليهم بعض الأشياء على اليهود، فجزاء كريم وتضييق عليهم، كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا الآية. ثم إن ربك للذين لا عليهم أي لهم بالنصر والرحمة عاملوا السوء بجهالة متربسين بها أو بسببها، ومن بعض السلف كل من عصى الله فهو جاهل، ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا حالهم إن ربك من بعد أن بعد التوبة لغفور كثير المغفرة رحيم واسع الرحمة لهم فيثيبهم على أعمالهم وجزاء يكون لغفور رحيم. الخبر إن الأولى وإن ربك من بعدها تكثير وتأكيد. إن إبراهيم كان أمة إماما مقصودا يقصده الناس ليأخذوا منه الخير، ومتما به مقتدا فعله بمعنى مفعول كرحلة ونخبة أي ما يرتحل إليه وما ينتخب ويختار، أو أمة لأنه وحده مؤمن والناس كلهم كفار، أو لكماله واستجماعه فضائل لا توجد إلا في أمة قانتا مطيعا لله حنيفا مائلا عن الباطل ولم يكن من المشركين كما زعم قريش أنهم على ملة إبراهيم وهم مشركون، شاكرا لأنعمه لقلائل نعمه فكيف بالكثير، اجتباه للنبوة وهداه إلى صراط مستقيم عبادة الله وحده، وآتيناه في الدنيا حسنة هي كونه حبيب الخلائق ومن أولاده الأنبياء، وإنه في الآخرة لمن الصالحين أي جمعنا له خير الدارين، ومن دعائي عليه السلام وألحقني بالصالحين. ثم أوحينا إليك يا محمد أن اتبع بأن أو تفسيرية ملة إبراهيم حنيفا، وهذا أدل دليل على عظمته، فإن مثل أفضل الخلائق قاطبة مأمور باتباعه، وما كان من المشركين كما يزعم قومك. إنما جعل السبت فرض عليهم تعظيمه وترك الاصطياد فيه على الذين اختلفوا فيه اليهود، فإن موسى عليه السلام أمرهم بتعظيم الجمعة فأبوا إلا شذمة منهم، وقالوا نريد يوما فرغ الله فيه من الخلق والسبت، فأذن الله لهم في السبت وغلظ وشدد الأمر فيه عليهم فابتلاهم بتعليم صيده، فما أطاعوا إلا الشرذمة التي رضوا بيوم الجمعة، وعن قتادة اختلفوا فيها استحلوا بعض محرم وبعض مقيل، إنما جعل وباء السبت أي المسخو على الذين حرموا تارة وحللوا أخرى وهو الاختلاف، وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيجازي بكل فريق ما يستحقه، ودعوا إلى سبيل ربك دينه بالحكمة. صابها بالمدر فيجازي كل فريق بما يستحقه. أحسن الله إليكم. قال: فيجازي كل فريق بما يستحقه، ودعوا إلى سبيل ربك دينه بالحكمة بالقرآن والموعظة الحسنة مواعظ القرآن. وقيل المراد القول اللين بلا تغليظ وتأنيث، وجادلهم بالتي هي أحسن، أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدان فليكن بالوجه الحسن برفق وحسن خطاب. وقيل نساقة آية القتال: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، قد علم الشقي والسعيد وكتب ذلك عنده وفرغ منه، فادعوه من تأتي إلى الله ولا تذهب نفسك على من ضل منهم حسرات، فإنما عليك البلاغ، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بها. سورة مكية. وهذه الآية مدنية نزلت حين وقعت أحد، وفعلوا ما فعلوا بحمزة، فحين نظر إليه صلى الله عليه وسلم قال: والله لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين مكانك. فلما نزلت كفر عن يمينه وعن بعض من هذا هذا أمر بلد بالاقتصاص والمماثلة في استيفاء الحق مطلقا، ولا إن صبرتم عن المجازات بالمثلة له، أي صبر خير للصابرين من الانتقام للمنتقمين. وعلى ما فسرنا الآية محكمة عن بعض ما داول الأمر بالصبر عن القتال والابتداء به فنسخت بسورة براءة. وعلى كل تقدير الآية في غاية مناسبة مع قوله ادعو إلى سبيل ربك الآية، واصبر وما صبرك إلا بالله بتوفيق وعون، ولا تحزن عليهم على ما خالفك وقيل على ما فعل بالمؤمنين، ولا تك في ضيق مما يمكرون، في ضيق صدر من مكر، فإن الله كافيك وناصرك. إن الله مع الذين اتقوا المحرمات والشرك بتأييده ومعونته، والذين هم محسنون في العمل وقيل بالشفقة على خلقه. اللهم اجعلنا منهم برحمتك الواسعة. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى فإذا قرأت القرآن، قال أردت قراءته فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قال سل الله أن يعيذك من وساوسه، وهو أمر ندب، فليس هذا بواجب. إذا أراد أن يقرأ القرآن فله أن يبدأ بالاستعاذة أو البسملة. قال وحكى ابن عطية والقرطبي الإجماع أن الأمر هنا للندب. ثم قال المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قال ادعو إلى سبيل ربك إلى دينه بالحكمة، قال بالقرآن، وهذا التفسير جاء عن ابن عباس، والموعظة الحسنة مواعظ القرآن. وقيل القول، وقيل المراد القول اللين بلا تغليظ وتعنيف ولا تعارض بينهما، فمواعظ القرآن فيها اللين وعدم التعنيف. الله سبحانه وتعالى لما أرسل موسى وهارون إلى طاغية من طغاة الأرض الجبار فرعون الذي ادعى أنه الإله وقال أنا ربكم الأعلى، قال الله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهذا القرآن جاء بالحكمة، وطالب العلم لا بد أن يستصحب في دعوته الحكمة والقول الحسن والرفق واللين، والناس لا يأتون بالقوة والعنف والغضب والمقاطعة التي ليست في محلها وإنما بالخلق واللطف واللين والحزم، لا بد مع هذا من الحزم. فإذا دعا المرء فليس له أن يسلك أو يستعمل الشدة في غير محلها. إذا دعا المرء واستعمل ما أمر به وما جاء في القرآن والسنة، هداية الناس ليس بيده، الهداية بيد الله ولا يؤاخذ عنها. قال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، قال العلماء وله الأجر كامل عند الله. فالمرء يؤجر بمجرد الدعوة، أما النتائج، نتائج هذه الدعوة، نتائج التعليم، نتائج الجهود، هذه بيد الله، النتائج عند الله سبحانه وتعالى، لكن مطلوب من المرء أن يعمل. فلذلك ليس من العقل ولا من حكمة أن عدم استجابة الناس يدعو المرء إلى العنف والشدة واستعمال الغلظة، بل المرء يبين هذا الدين ويدعو بالعقل والحكم، وإذا اختلطت الحال وكان من المناسب أن يهجر هذا لله وهو له تأثير عليه، كان يكون هذا الذي هجره أصغر منه سنا أو ابنا له أو قريبا له أو يقع منه تأثير، فإن هذا يستعمل في محله. أما أن يستعمل الهجران والشدة والعنف مع كل من دعاه مجرد أن يتردد أو لا يستجيب، فإن هذا ليس من الحكمة، ولم يؤمر طلبة العلم بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس رفقا وله، وهذا في السيرة ظاهر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة بني إسرائيل. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اسم بمعنى التسبيح، أي ينزه تنزيها من جميع القبائح التي يضيفها إليه أعداء الله تعالى، مجدت على نفسه وعظم شأنه لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه، الذي أسرى بعبده صلى الله عليه وسلم ليلا أي في بعض الليل، فإنه مع تنكير دال على تقليل مدة الإسراء من المسجد الحرام مسجد مكة أو من مكة لا من المسجد، ويطلق على مكة كلها المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بيت المقدس ببدن الأشرف والأصح. بل الصحيح أن الإسراء في اليقظة بعد البعثة مرة واحدة، وإن كان في المنام قبلها، الذي باركنا حوله بالثمار والأنهار وببركات الدين والدنيا لنريه أي محمدا من آياتنا الكبرى عجائب سماواته وغرائب آياته، إنه السميع لأقوال العباد مصدقين ومكذبين البصير فيجزي وفق ما يستحقون. وآتينا موسى الكتاب كثيرا ما يقرن بين ذكر محمد وموسى عليهم السلام والقرآن والتوراة، فأولا ذكر شرف سيدنا محمد رسول الله، ثم شرع في فضل كريمه موسى، وجعلناه هدى لبني إسرائيل لا تتخذوا أن مفسرة ومن قرأ بالغيبة فأن ناصبة ولا ملعقبة محذوفة، أي لألا من دون وكيلا ربا تكلون إليه، ذرية نصب نصب على الاختصاص وعلى قراءة الخطاب جاز نصبه بالنداء. من حملنا مع نوح، إنه نوح كان عبدا شكورا كثير الحمد في تذكر لنعمته جاء من الغرق، ثم حتى لذرية على الاقتداء به. وقضينا وحينا وحيا مقضيا مقطوعا إلى بني إسرائيل في الكتاب التوراة لتفسدن، جواب قسم محذوف في الأرض بالمعاصي مرتين مخالفة أحكام التوراة، ثم قتل يحيى وزكريا. ولتعلن علوا كبيرا تستكبرن عن طاعة الله أو تظلمن الناس، فإذا جاء وعد عقاب لهم أولى الإفسادتين بعثنا عليكم عبادا لنهم جالوت وجنود أو ملك الموصل سنجاريب أو بخت نصر، فأذلهم قهرا وقتلهم أولي ذوي بأس قوة شديد فجاسوا ترددوا لطلبكم خلال وسط الديار للقتل والغارة والسبي، وكان وعدا مفعولا فإنه قضاء مبرم. ثم رددنا لكم الكرة الدولة عليهم بأن سلط داود على جالوت فقتل ودانيال على جنود بخت نصر، وأمددناكم بأموال وبنين حتى عاد أمركم كما كان، وجعلناكم أكثر نفيرا مما كنتم وممن ينفر مع الرجل من قومه أو جمع نفر أي أكثر عددا مما كنتم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا، الإحسان والإساءة كلاهما مختصان بها، لا يتعدى النفع والضر إلى غيركم، وقيل أتى بالله دون عدا في قوله وإن أسأتم فلا للازدواج. فإذا جاء وعد عقوبة المرة الأخيرة ليسوءوا تقدير بعثناهم ليسوءوا وجوهكم يهينكم، ومن قرأ ليسوء فالضمير لله أو للوعد أو للبعث، وليدخلوا المسجد عفوا على ليسوء كما دخلوه أول مرة كما خربوا أول بيت المقدس بعدهم ليخربوا ثانية، وليتبروا يهلكوا ما علوا مفعول يتبروا أي ليهلكوا كل شيء غلبوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم يا بني إسرائيل بعد انتقامي منكم برد الدولة إليكم، وإن عدتم إلى المعصية عدنا إلى العقوبة، وعن بعض السلف عادوا فبعد الله عليهم المسلمين، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا محبسا أو بساطا كما يبسط للحصير. إن هذا القرآن يهدي للتي للحالة والطريقة التي أقوم وسد الحالات، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن أن لهم أجر كبيرا، وأن عفوا على أن لهم الذين لا يؤمنون بالآخرة أعددنا لهم عذابا أليما، يبشرون بثواب وعقاب أعدائهم. ويدعو الإنسان بالشر، يسأل الله عند غضبه الشر على نفسه وأولاده وأمواله، دعاءه بالخير أي مثل مسألته الخير. وكان الإنسان عجولا يسارع إلى ما لا يعلم خيريته، لكن الله تعالى صبور عليم لا يجيب جميع مسألته لطفا وإنعاما. وجعلنا الليل والنهار آيتين تدلان على قدرة خالقهما وحكمته، فما حونا آية الليل لإضافة بيانية، وجعلنا آية النهار مبصرة مضيئة أو مبصرة للناس من أبصره فبصر. وعن ابن عباس الراحة رضي الله عنه ما كان القمر وهو آية الليل يضيء كما تضيء آية النار، والشمس فما حونا آية الليل محوه السواد الذي في القمر. وسئل عن علي ما هذه اللطخة التي في القمر، فقال ويحك ما تقرأ القرآن، فما حونا آية الليل فهذه محوه. وروي عن آخرين من السلف ما يدل على ذلك، لتبتغوا فضلا من ربكم لتطلبوا في النار أسباب معاشكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، ولولا محو آية الليل لكان الليل مثل النار مضيء، فما عرفنا عدد السنين ولا جنس الحساب. وكل شيء مما تحتاجون إليه فصلنا وتفصيلا بيناه بحيث لا يلتبس، وكل إنسان ألزمناه طائره، وما قضى عليه أنه عامله، وما هو صائر إليه من سعادة وشقاوة. وكانوا يتيمنون بسنوح الطير ويتشامون بروحها، فلما نسبوا الخير والشر إلى الطائر استعير لما كان سببهما من عمل العبد الذي هو السبب في الرحمة والنقمة في عنقه، لازم له لزوم القلادة أو الغل لا ينفك عنه، ونخرج له يوم الصواب يا ابو المنذر، وكانوا يتيمنون بسنوح الطير. ويتشاءمون ببروحها. والبارح من الطير ما مر من الميمنة إلى الميسرة، والسانح العكس، ما ذهب من الميسرة إلى الميمنة. صواب الجملة ويتشامون ببروحها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وكانوا يتيمنون بسنوح الطير ويتشامون ببروحها، فلما نسبوا الخير والشر إلى الطائر استعير لما كان سببهما من عمل العبد الذي هو السبب في الرحمة والنقمة في عنقه، لازم له لزوم القلادة أو الغل لا ينفك عنه. ونخرج له يوم القيامة كتاب المفعول، ونخرج أو حال من مفعول المحذوف وهو ضمير الطائر، ويعضد قراءة من قرأ يخرج بالياء وفتحه. يلقاه صفة منشورا، إما حال من مفعول يلقاه صفة أخرى يجده منشورا لكشف غطائه. اقرأ كتابك أي يقال له ذلك، كفى بنفسك الباء مزيدة في الفاعل. اليوم عليك حسيبا أي حاسبا عليك تمييز، يعني كفيت أنت بمحاسبة نفسك لا تحتاج إلى من يحاسبك. وتذكير حسيبا لأن مثل هذه الأمور يتولى الرجال، كأنه قال: كفى بنفسك اليوم رجلا حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه لا ينجي غيره، ومن ضل فإنما يضل عليها لا يضر ضلاله غيره. ولا تزر لا تحمل وازرة نفس حاملة وزر أخرى نفس أخرى، بل لا تحمل إلا وزرها. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يبين له ما يجب عليه، فلا يدخل أحدا في النار إلا بعد إرسال الرسل إليه، كما قال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألايا. فعلى هذا الظاهر أن يقال إن من نشأ في شاهق جبل ولم يسمع رسولا فهو معذرون، وكذا المجنون الدائم المطبق، وكذا الأطفال مطلقا. ولكن الشيخ الأشعري ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة بأن يأمرهم الله بدخول النار، فمن أطاع نجا ودخل الجنة وانكشف علم الله فيه لسابق السعادة، ومن عصى دخل النار داخلا وانكشف تقدم شقاوته. وحكاه عن أهل السنة والجماعة ومختار البيهقي ومحققي العلماء والنقاد. وعلى هذا أحاديث منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف. ولولا التزام الاختصار لذكرنا نبذا منها ما تحقيق المسألة ردا وإثباتا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها متنعمية بالفسق والمراد بالأمر الأمر القدري، يعني سخرهم الله إلى فعل الفواحش فاستحقوا العقوبة، فإن الله لا يأمر بالفحشاء. قيل معناه: كثرنا يقال أمرت شيئا إذا كثرته، وقراءة من قرأ أمرنا يؤيده، ومن قرأ أمرنا فمعناه جعلناهم أمراء. وقيل: أمرناهم بالطاعة على لسان رسول وفيه بعد، لأنه يبقى حينئذ تخصيص المترفين غير بين الوجه، وكذلك التقييد بزمان إرادة الإهلاك. فتدبر ففسقوا فيها فحق عليها القول، أي كلمة العذاب، فدمرناها تدميرا استأصلناها. وكما كثيرا مفعول أهلكنا من القرون تمييز لكم من بعد نوح كعاد وثمود، فإن بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. وكفى بربك الباء مزيدة على الفاعل بذنوب عبادي متعلق بقول خبيرا بصيرا، وهما منصوبان على التمييز أو الحال، فإن الذنوب هي أسباب الهلكة وهو تعالى عالم بها فمعاقب عليها. من كان يريد العاجلة أي همته مقصورة على الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد بدل البعض من له، فإن ضميره لمن وهو في معنى الكثرة. ثم جعلنا له جهنم يصلى يدخلها مذموما مدحورا مطرودا. قيل: الآية في المنافقين يغزون مع المسلمين وليس غرضهم إلا الغنائم. ومن أراد الآخرة وسعى لا سعي حقها من السعي وهو الإتيان بالأوامر والانتهاء وعلى النواهي وهو مؤمن، فأولئك الجامعون للشرائط الثلاثة كان سعيهم مشكورا مقبولا عنده متابا عليه. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، أي كل واحد من الفريقين، يعني هؤلاء الذين أرادوا الدنيا وهؤلاء الذين أرادوا الآخرة، نمدهم ونزيدهم من عطاء ربك، فنرزق المطيع والعاصي، وهؤلاء مصوبة من تقدير يعني أو بدل من كلا. وما كان عطاء ربك محظورا ممنوعا في الدنيا عن مؤمن ولا عن كافر. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا، فمنهم الغني والفقير والحسن والقبيح والصحيح والمريض وغير ذلك، ونصب كيف بفضلنا على الحال. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، أي التفاوت في الآخرة أكثر وأكبر، ونصبهما على التمييز. لا تجعل مع الله إلى أن آخر الخطاب لكل أحد أو للرسول أو المراد أمته، فتقعد تصير مذموما من الملائكة والمؤمنين مخذولا من الله. وقضى ربك أمرا قطعيا اللائب لا تعبدوا إلا إياه، فإنه المستحق العبادة وعدله وحده، وبالوالدين إحسانا أي وبأن تحسنوا بهما إحسانا، إما إن شرطية وما زائدة، يبلغن عندك الكبر أحدهما فعل يبلغن أو كلاهما، ومن قضى يبلغن فأحدهما بدل البعض من الضمير. فلا تقل لهما أف هو صوت دال على تضجر، وهو مبني على الكسر والتنوين والتنكير، ومن قرب الفتح فعل التخفيف، يعني إن عاش أحد والديك أو كلاهما حتى يشبه ويكون كلا عليك، فلا تسمعهما قولا سيئا حتى التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيئة. ولا تنارهما لا تزجرهما وقل لهما قولا كريما جميلا بتأدب وتوقير واخفض لهما جناح الذل تذلل لهما واخضع جعل للذل جناحا وأمره بخفضه مبالغة في التواضع لهما من الرحمة من فرط رحمتك عليهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رحمة مثل رحمتهما علي في حال صغري. وأن حذيفة أنه سأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل أبيه وفي صف المشركين فقال دعه يلي غيرك ربكم أعلم بما في نفوسكم من قصد البر والعقوق إن تكونوا صالحين قاصدين للصلاح مطيعين لله فإنه كان للأوابين هم التائبون من الذنب الراجعون عن المعصية إلى الطاعة غفورا وآت ذا القربى حقه من صلة الرحم والبر عليهم. وعن علي بن الحسين أراد به قرابة النبي صلى الله عليه وسلم والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا بأن تصل مالك في غير حق وان سلف لو انفقت مدا في غير حقه صرت مبذرا ولو انفقت جميع مالك في الحق لم تكن مبذرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين أصدقاء أتباعهم وامثالهم في الشرارة وكان الشيطان لربه كفورا جحودا منكرا لأنهم الله فلا تتبعوا ولا تكونوا مثله وإما تعرضن عنهم وإن أعرضت عمن أمرتك أن تؤتيه من الأقارب وغيرها حياء من ردهم وليس عندك شيء تعطيه حين سألك ابتغاء رحمة من ربك ترجوها لانتظار الرزق من الله ترجو أن يأتيك فتعطي فقل لهم قولا ميسورا يعني إذا سألك أقاربك ومن أمرناك بإعطائهم وليس عندك شيء وعرضت عنهم لفقد النفقة فعدهم وعدا بسهولة ولين مثل أن تقول إذا جاء رزق الله فسنصلكم إن شاء الله كذا فسرها السلف. وقيل قول الميسور الدعاء لهم مثل رزقنا الله وإياكم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك لا تمسكها عند البذل كل الإمساك حتى كأنها مقبوضة إلى عنقك ولا تبسطها بالخير كل البسط تمثيلا لمنع الشحيح وإسراف المبذر فتقعد تصير ملوما يلومك الناس ويذمونك أن بخلت محسورا نادبا إن بسطت كل بس وأيضا دابة عجزت عن السير ضعفا تسمى حسيرا فعلى ما فسرنا من باب اللف والنشر وجاز أن يكون متعلقين بالإسراف فإن المسرف ملوم عند الله والناس نادم عن فعله أو بكل من البخل والسرف. قيل نزلت حين وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه ولم يجد ما يلبسه للخروج حين أذن الصلاة إن ربك يبسط ويوسع الرزق لمن يشاء ويقدر ويضيق لمن يشاء إنه كان بعباده خبيرا بصيرا يعلم سرهم وأعلنهم فيوسع على من يرى مصلحته في التوسعة ويضيق على من يعلم مصلحته في تضييقه. وفي الحديث إن من عبادي لمن لا يصلح إلا الفقر ولو أغنيت لفسدت عليه دينه إن من عبادي من لا يصلح إلا الغنى ولو أفقرت لفسدت عليه دينه. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة الإسراء وقال رحمه الله في قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره أي ما قضي عليه أنه عامله وهو ما صائر إليه من سعادة وشقاوة وشبه بذلك الطائر لأنه العمل يطير منه إذا عمل المرء العمل فإنه يطير ويذهب إما أن يكون له أو يكون عليه في عنقه أي لازم له لزوم القلادة ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا قال ويعضده قال مفعول نخرج أو حال من مفعوله المحذوف وهو ضمير الطائر ويعضده قراءة من قرأ يخرج بالياء والفتحة ويخرج له وهي قراءة متواترة قرأ بها يعقوب. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما قال ومن قرأ يبلغان فأحدهما بدل بعض من الضمير وقراءة يبلغان قراءة متواترة فلا تقل لهما أف قال وهو صوت دال على تضجر وهو مبني على الكسر والتنوين والتنكير إذا نكر فإنه يدل على أن هذا النهي شامل لأي صوت يكون فيه تأفيف ولو كان هذا يسيرا لأن التنكير يدل على أنه لا يجوز أي شيء من هذا فأسماء الأفعال إذا نكرت هذا يدل على شمول ما يدل عليه المعنى فلا تقل لهما أف ولو أدنى كلمة من هذا ولو بصوت يسير فإن المرء محرم عليه أن يقول هذا لوالديه بل يجب عليه البر. وطالب العلم هو أولى من يبر بوالديه، وبر الوالدين من أعظم أبواب التوفيق والخير. فعلى المسلم أن يبادر إلى برهما سواء في حال الحياة أو بعد موتهما. ومن الخطأ الذي يقع فيه بعض طلبة العلم أنه يقصر مع الوالدين وينشغل عنهما حتى بالاتصال، ويزعم أنه منشغل بالعلم، وهذا من تلبيس إبليس. فإن كل واحد منا يجد في يومه الدقيقة والدقيقتان والثلاث والأربع والخمس والعشر، فلا يحسن بطالب العلم أن يطيل البعد والجف عن والديه، بل يتصل بهما أو على أقل تقدير يرسل لهما هذه الرسائل الموجودة، الرسائل الصوتية، ويسلم عليهما ويدعو لهما. ثم وقد ذكر بعض أهل العلم أن ليس لطالب العلم أن يخرج لطلب العلم إذا كان الوالدان أو أحدهما بحاجة إليه، لأن هذا البر ألزم له. وترك بعض طالبة العلم الخروج للرحلة، ترك بعض العلماء الخروج للرحلة لأجل بره بوالديه، فبارك الله له، كما ذكر هذا الذهبي. ثم قال تعالى: ولا تبسطها، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط، أي لا يكون المرء شحيحا ولا يكون مبذرا ومسرفا، فتقعد ملوما محسورا. ثم قال: نادما إن بسطت كل البسط، وأيضا وكذلك إن قبض يده يندم، لأن هذا سيكون يذم بهذا ويكون من البخل. وقيل نزلت حين وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه ولم يجد ما يلبسه للخروج حين أذنوا للصلاة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث جاءه رجل فسأله القميص فأعطاه، فجاءت الصلاة فلم يخرج، أنه ليس عندهم قميص يلبسه، وهذا السبب لا يصح. قال ابن حجر في الكافي: لم أجده، ليس له إسناد، فلا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب قميصه ثم ترك الخروج للصلاة ونزلت في هذه الآية. نعم. أحسن الله إليكم. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فقر وفاقة، وكانوا يئدون بناتهم مخافة الفقر، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا ذنبا عظيما والخطأ الإثم. ولا تقربوا الزنا، نهي عن مقاربته ومخالطة أسبابه والدعاء. يا أبا عمار ارفع الصوت قليلا. نعم. صلى الله عليه. ولا تقربوا الزنا، نهي عن مقاربته ومخالطة أسبابه ودواعيه، فضلا عن مباشرته، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، بئس طريقا طريقه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق بردة وزنا بعد إحصان وقتل معصوم عمدا. ومن قتل مظلوما غير مستوجب للقتل فقد جعلنا لوليه وهو الوارث، لأنه يلي أمره بعده سلطانا تسلطا على القاتل بقتله أو أخذ الدية أو عفوه. فلا يسرف أي الوالي في القتل بأن يقتل غير القاتل أو يمثل بالقاتل، أو معناه لا يسرف القاتل فيه بأن يقتل من لا يحق قتله، وقراءة لا تسرف يؤيده، إنه كان منصورا استئناف، أي لا يسرف الوالي، لأن الله نصره ولطف به ولطف عليه حيث أوجب القصاص له وأمر الناس بمعونته. وعلى الوجه الثاني معناه: فإن المقتول منصور لا محالة، يقتل به الظالم. ولا تقربوا مال اليتيم، فضلا أن تتصرفوا فيه إلا بالتي أي إلا بالطريقة التي هي أحسن حتى يبلغ أشده، حتى يصير بالغا فدفعوه إليه. وأوفوا بالعهد الذي تعاهدون عليه الناس، والعقود التي تعاملونهم أو بما عاهدكم الله من تكاليفه، إن العهد كان مسؤولا عنه أو مطلوبا يطلب من العاهد يطلب من العاهد ألا يضيعه. وأوفوا الكيل إذا كلتم من غير تبخيس وزنوا بالقسطاس المستقيم من ميزان العدل وهو لفظ رومي عرب. ذلك خير وأحسن تأويلا عاقبة ذلك خير وأحسن تأويلا عاقبة عاقبة من آل إذا رجع. ولا تقف لا تتبع ما ليس تأويلا عاقبة من آل إذا رجع. نعم أحسن الله عليكم. ذلك خير وأحسن تأويلا عاقبة من آل إذا رجع. ولا تقف لا تتبع ما ليس لك به علم ما لم يتعلق به علمك من قول وفعل فيدخل فيه شهادة الزور والكذب والبهتان. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك إشارة إلى السمع والبصر والفؤاد وأولئك قد يجيء لغير العقلاء. كان عنه مسؤولا من جو كان عنه مسؤولا من جو من جوز تقديم من جوز تقديم مفعول ما لم ي... ما ل... من جوز تقديم مفعول ما لم يسمى فاعله لأن في المعنى مفعول سيما إذا كان ظرفا فعنده إن فعنده إن عنه فاعل مسؤول. فمن لم يجوز فعنده إن في مسؤولا ضمير يرجع إلى كل أولئك أي كان كل واحد منها مسؤولا عن نفسه يعني عما فعل به صاحبه أو ضمير عنه راجع إلى صاحب كل واحد. ولا تمشي في الأرض مرحا هو التكبر أي ذا مرح إنك لن تخرق الأرض لن تجعل فيها خرقا لشدة وطأتك ولن تبلغ الجبال طولا بتطاولك وكبرك وهو تهكم عن بعضهم أنك لن تقطع الأرض حتى تبلغ آخرها ولا تقدر أن تطاول الجبال وتساويها فأنت عاجز أو ما أقبح منه التكبر. كل ذلك إشارة إلى ما مر من قوله ولا تجعل مع الله وهي 25 خصلة كان سيئه أي المنهي عنه لا المأمورات عند ربك مكروها مبغوضا. ومن قرأ سيئة فذلك إشارة إلى ما نهي عنه خاصة واسم كان ضمير لكل ومكروها خبر بعد خبر أو بدل من سيئ أو حال من ضمير كان. ذلك أي الأحكام المتقدمة مما أوحى إليك ربك من الحكمة وهي معرفة الحق لذاته والخير للعمل به. ولا تجعل مع الله إلها آخر كرره لأنه المقصود والتوحيد رأس كل حكمة. فتلقى في جهنم ملوما من الله والملائكة ومن نفسك مدحورا ملعونا. والمراد من هذا الخطاب اهتداء أمته عليه السلام أفأصفاكم ربكم بالبنين أي أفخصكم ربكم بأفضل الأولاد فالهمزة للإنكار. واتخذ من الملائكة إناثا بناتا لنفسه كما قلتم الملائكة بنات الله تعالى. إنكم لا تقولون قولا عظيما إضافة الولد إلى الله تعالى ثم تفضيل إضافة الولد إلى الله تعالى ثم تفضيل أنفسكم عليه حين تنسبون إليه ما تكرهونه ثم جعل الملائكة إناث ثم جعل الملائكة إناثا. وأي خطأ وقول أعظم من هذا. ولقد صرفنا بيان. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق قال فقر وفاقة وكانوا يئدون بناتهم مخافة الفقر. وهذا من أخلاق الجاهلية ومن عدم اليقين بما عند الله، فالرزق بيد الله. ولا زال هذا الهاجس يوجد عند بعض الناس اليوم ويظن أن هذه الأرزاق تأتي بتدبير المرء وتفكيره وقلة الأولاد ونحو ذلك. المرء عليه أن يفعل السبب الشرعي الذي أمره الله به، أما أن يئد الأولاد ب منع الحمل أو بقتلهم بعد ولادتهم كما كان يفعل أهل الجاهلية فإن هذا لا يجوز. والرزق بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يرزق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ثم قال تعالى: نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ذنبا عظيما. ثم قال تعالى: ولا تقربوا الزنا، نهي عن مقاربته ومخالطة أسبابه ودواعيه فضلا عن مباشرته. فالله سبحانه وتعالى لم يقل ولا تزنوا، وإنما قال لا تقربوا الزنا. فهذا النهي عن القربان هو نهي عن مخالطة أسبابه، ومن ذلك اختلاط الرجال بالنساء، ومن ذلك خروج النساء متبرجات وغير ذلك، كل هذا ومن ذلك تساهل الرجال في خطاب النساء بألفاظ مائعة ونحو ذلك، ألفاظ قد تثير الغريزة عند الرجال والنساء، كل هذه قد تكون أسباب للزنا، فنهى الشرع عنها غلقا لهذا الباب. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فلا يجوز للمرء أن يتكلم فيما لا علم له به، وسيسأل غدا عن هذا الكلام. ولذلك تكلم العلماء حول هذه الآية، ومن ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه: إذا ترك العالم الله أعلم فقد أصيبت مقاتله. فالمرء إذا سئل عن شيء وهو يعلم يتكلم به، إذا كان لا يعلم يقول الله أعلم. عليه أن يجعل هذه الآية أمام ناظريه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا ينقص هذا قدر طالب العلم إذا قال لا أعلم، بل هذا يدل على تورعه. والإمام مالك رحمه الله قد سئل أسئلة كثيرة قرابة 40 سؤال، فقال في 36 منها لا أعلم. فقال السائل: كيف أرجع؟ وكان السائل من أهل الأندلس، جاء من الأندلس ومع هذه الأسئلة يسأل مالك، قال أذهب إليهم وقل مالك لا يعلم، قال اذهب إلى كل أهل الأرض إن شئت وقل لهم مالك لا يعلم، أو نحو هذه العبارة. فطالب العلم يتقي الله فيما يتكلم به. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن. قال المصنف في قوله ولقد صرفنا بينا مكررا في هذا القرآن العبر والأمثال والحجج والأحكام، أو بينا فيه مكررا إبطال إضافة البنات إليه ليذكروا يتدبروا ويتعظوا وما يزيدهم إلا نفورا عن الحق. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، لطلبوا إلى من له الملك سبيلا بالمبالغة بالمغالبة كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض. أو معناه: إن كان الأمر كما زعمتم أنهم آلهة شفعاء فهم طالبون الوسيلة والتقرب إلى الله تعالى محتاجون إليه، فكيف تسمونهم آلهة وتعبدونهم سبحانه وتعالى عما يقولون علوا تعاليا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. إجماع السلف أن للأشياء تسبيحات لا يسمع الله إياه إلا من يسمع. وقال المتأخرون: لكل شيء تسبيح بلسان حال، وهو دلالته على صانع قديم واجب لذاته، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وفي البخاري عن ابن مسعود: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. والأحاديث الدالة على التسبيح القالي للحيوانات والجمادات كثيرة. وفي مسند الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله نوحا لما حضرته الوفاة دعا ابنيه فقال: آمركما بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وبعض من السلف: إنما يسبح ما كان فيه روح من حيوانات ونبات، إنه كان حليما لا يعاجل من عصاه بالعقوبة، غفورا لمن رجع وتاب. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا يحجبهم عن فهم ما تقرؤوه عليهم والانتفاع به، أو حجابا لا يرونه عند قراءة القرآن. فإن المشركين الذين في عزمهم أن يؤذوه يمرون به ولا يرونه مستورا، لا يرى ذلك الحجاب أو ذا ستر كسيل مفعم أي ذو إفعام. وجعلنا على قلوبهم أكنة أغطية أن يفقهوه، أي كراهة أن يفقهوا القرآن. وفي آذانهم وقر ثقلا لئلا يسمعوا سماع انتفاع. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده من غير ذكر آلهتهم، وأصله يحد وحده فهو مصدر يقع موقع الحال، ولو على أدبارهم نفورا نفرة من التوحيد أو جمع نافر. نحن أعلم بما يستمعون به، أي ما يستمعون بسببه ولأجله من الهزء والتكذيب. إذ يستمعون إليك ظرف لأعلم، وإذ هم نجوى حين هم ذو نجوى يتناجون بالتكذيب. إذ يقول الظالمون بدل من إذ هم بوضع الظاهر موضع المضمر. إن تتبعون إلا رجلا مسحورا سحر فجن، وعن بعضهم مشتق من السحر وهو الرئة، أي رجلا مثلكم. انظر كيف ضربوا لك الأمثال، مثلوك بساحر وشاعر وكاهن ومجنون، فضلوا عن طريق الحق فلا يستطيعون سبيل إلى الرشاد، أو هم متحيرون ليس لهم سبيل يسلكونه. وقالوا أئذا كنا عظاما بعد الموت ورفاتا ترابا أئنا لمبعوثون، الهمزة لتأكيد الإنكار، والعامل في إذا ما دل عليه مبعوثون، فما بعد إن لا يعمل فيما قبله خلقا جديدا مصدر أو حال. قل جوابا لهم كونوا حجارة أو حديدة، وهما أشد امتناعا من العظام والرفات في قبول الحياة. أو خلقا مما يكبر في صدوركم وهو الموت، أي لو فرضتم أنكم صرتم حجارة أو حديدا أو موتا هو ضد الحياة لأحياكم الله إذا شاء. وعن مجاهد في تفسيره أي السماء والأرض والجبال، فسيقولون من يعيدنا إذا كنا حجارة أو خلقا شديدا، قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون يحركون إليك رؤوسهم تعجبا وتكذيبا، ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. فكل ما هو آت قريب، أن يكون اسم عسى وكان تامة، وقريبا خبره أو اسم عسى ضمير البعث وما بعده خبره. يوم يدعوكم ربكم من قبوركم فتستجيبون تجيبون بحمده متلبسين بحمده حين لا ينفعكم الحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أي بأمره، وعند بعض أنه خطاب للمؤمنين، وقد ورد أنهم ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون سبحانك اللهم وبحمدك. وتظنون إن لبثتم في الدنيا أو في البرزخ إلا قليلا، كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وقل لعبادي المؤمنين قولوا التي هي أحسن، يقول الكلمة التي هي أحسن، يعني في محاوراتهم ومخاطباتهم، فيقولوا جواب الأمر والمقول محذوف. إن الشيطان ينزغ يهيج الشر بينهم، فإذا لم يكونوا على لين الكلام فلربما يفضي إلى المخاصمة والمشادرة. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وعن الكلب أنها نزلت حين شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحش كلام المشركين وسوء خلقهم، فقيل الكلمة التي هي أحسن أن يقول يهديك الله. وقيل هذا قبل الإذن في الجهاد، ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم فوفقكم للإنابة والطاعة. والطاعة الظاهر أنه فيوفقكم للإنابة والطاعة، الظاهر أنه خطاب للمؤمنين وحث على المداراة، أو إن يشاء يعذبكم. وقيل ربكم أعلم تفسيرا للكلمة التي هي أحسن، أي يقول لهم هذه الكلمة ونحوها، ولا يقول لهم إنكم من أهل النار ومعذبون وما يشبهها. وما أرسلناك عليهم وكيلا، ليس أمرهم موكولا إليك، إنما أنت نذير، فما عليك إلا التبليغ وحسن المعاشرة وطيب الكلام في النصح، والله الهادي. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، فإنه خلقهم على قوابل مختلفة ومراتب متفاوتة في الفهم وقبول الفيض من مفيض الحكمة. فليس لأحد أن يستبعد في نبوة يتيم أبي في يتيم أبي طالب عليه السلام، وفي سيادة الجو العرى رضي الله عنهم وأرضاهم. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض بمزيد العلم الدني لا بوفور المال الدني، وآتينا داود زبورا، إشارة إلى وجه تفضيله. فعلم من هذا أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، فإن كتابه أشرف الكتب. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وما وقع في الصحيحين من النهي عن التفضيل بين الأنبياء فمحمول على التفضيل بالتشهي والعصبية، ولا خلاف أن محمدا رسول الله أفضلهم، ثم إبراهيم، ثم موسى على المشهور عليهم الصلاة والسلام. قل ادعوا الذين زعمتم أنها آلهة من دونه كالملائكة وغيره، فلا يملكون فلا يستطيعون كشف الضر عنكم بالكلية ولا تحويل إلى غيركم، أو تحويل حال من العسر إلى حال اليسر، نزلت حين شكى المشركون قحطهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الذين صفة أولئك، ويبتغون خبره، أي هؤلاء الذين تعبدونهم يطلبون القربة إلى الله كالملائكة وعيسى وأمه وعزير والشمس والقمر. أيهم أقرب بدل من فاعل يبتغون، أي يطلب من هو أقرب منهم الوسيلة، فكيف لغيره؟ ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فكيف يستحقون الألوهية؟ إن عذاب ربك كان محذورا، حقيقا بأن يحذر منه كل شيء حتى الرسل من الملائكة والبشر. وعن ابن مسعود أنها نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون والإنس الذين يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة بالموت، أو معذبوها عذابا شديدا بأنواع العذاب. وعن مقاتل وغيره أن الأول في قرية المؤمنين والثاني في الكفار، كان ذلك في الكتاب اللوح المحفوظ مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات، أي ما صرفنا عن إرسال الآيات المقترحة لقريش كفسحة مكة وجعل الصفا ذهبا، إلا أن كذب بها الأولون، أي إلا تكذيب من هو قبلهم، وقومك مثلهم طبعا، فلو أرسلناها وكذبوا بها لاستأصلناهم، فقد جرت سنتنا على أن لا نؤخر من كذب بالآيات المقترحة. فليس عدم إرسالها إلا العناية، فإنه سهل علينا يسير لدينا. وآتينا ثمود الناقة بسؤاله مبصرة، أي آية بينة، مبصرة آية بينة، فظلموا بها، كفروا بها، أو فظلموا أنفسهم بسببها، فإنهم منعوا شربها وعقروها فعاجلناهم بالعقوبة. وما نرسل بالآيات المقترحة أو مطلق الآيات إلا تخويفا للعباد ليؤمنوا، والباء زائدة، أو المفعول محذوف، وبالآيات حال. وإذ قلنا لك، أي واذكر إذ أوحينا إليك، إن ربك أحاط بالناس، هم في قبضته وتحت مشيئته، فهو حافظك منهم، فامض لما أمرك ولا تهبهم. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك هي قصة المعراج، والرؤيا من الرؤيا، والرؤيا من الرؤية. عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، هي رؤيا عين إلا فتنة للناس، فقد أنكر بعضهم ذلك وكفروا وزاد إيمان بعضهم، فما هي إلا اختبار وفتنة. وعن بعضهم أن المراد بهذه الرؤيا رؤيا عام الحديبية، رأى عليه السلام أنه دخل هو وأصحابه مكة، فتوجه إليها قبل الأجل، فصده المشركون ورجع إلى المدينة، وكان ذلك فتنة وشكا في قلوب بعض حتى دخلها في العام القابل، كما قال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. والشجرة الملعونة في القرآن، أي وما جعلنا الشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة، وهي شجرة الزقوم، يقال طعام ملعون، أي مكروه ضار وملعون أكلها، وصفت به مجازا للمبالغة، أو لأن منبتها أصل الجحيم، وهي أبعد مكان من رحمة الله. وفتنتها أنهم قالوا: محمد يوعدكم بنار تحرق الحجارة، ثم يزعم أن فيها شجرة، وقالوا: لا نعرف الزقوم إلا الزبد والتمر. فجاء أبو جهل بهما وقال: يا قوم، إلا الزبدة والتمر، لا نعرف الزقوم إلا الزبد والتمر، فجاء أبو جهل، إلا الزبدة إلا الزبدة والتمر. فجاء أبو جهل بهما وقال: يا قوم زقموا، فهذا ما يخوفكم به محمد ونخوفهم فما يزيدهم التخويف إلا طغيانا كبيرا تمردا وعتوا عظيما. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قال: إجماع السلف أن للأشياء تسبيحا. ثم ذكر خلاف السلف، هل هذا التسبيح حقيقة أم أن هذا التسبيح بحالها؟ قال: وقال المتأخرون لكل شيء تسبيح بلسان حاله، وهو دلالته على صانع قديم واجب لذاته. وقول المصنف القديم هذا ليس من أسماء الله الحسنى، لكنه إذا أراد به الإخبار فباب الخبر أوسع، لكن الأولى أن يقال الأزلي، فالقديم هو المتقدم الذي له بداية، لكن يقال عن الله الأزلي. الأزل هو الذي لا بداية له، القديم الذي لا بداية له. فذكر المصنف رحمه الله الخلاف، هل هي تسبيح حقيقة أم أنه بحالها؟ فرأى المرء هذه الجبال قال: سبحان الله من هذا الصنع، ونحو ذلك المخلوقات، الذي يظهر أنه القول الأول وهو ظاهر القرآن أنها تسبح حقيقة. ثم ذكر قال بعد ذلك المصنف: والأحاديث الدالة على التسبيح القالي، أي المقالي بلسان المقال للحيوانات والجمادات كثيرة. ثم ذكر بعض هذه الأحاديث. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، قال: فإنه خلقهم على قوابل مختلفة ومراتب متفاوتة في الفهم وقبول الفيض من مفيض الحكمة، فليس لأحد أن يستبعد في نبوة يتيم أبي طالب الرسول، لأن هذا فضل من الله، هذا فضل من الله، فالله يفضل من يشاء ويعطي، وليس لهم أن يقولوا لماذا هذا ولماذا هذا اليتيم ولماذا لم يكن فلان، هذا فضل من الله. قالوا في سيادة الجوع العراة رضي الله عنهم وأرضاهم، الصحابة رضي الله عنهم كانوا قبل مبعث النبي في جوع وعراه، لأنهم لا يلبسون إلا الملابس القليلة، وكان العرب بينهم خلاف وشر وقتال وتفرق، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعث النبي اجتمع العرب وتعلموا العلم وتعلموا القرآن وفتحت الفتوح حتى وصل المسلمون إلى الصين، ووصلوا في أماكن كثيرة وأصبحوا سادة وقادة، هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. ثم قال في قوله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، ثم بين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء. قال: وما وقع في الصحيحين من النهي عن التفضيل، أي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى، فمحمول على التفضيل بالتشهي والعصبية، هذا التوجيه الأول، أن التفضيل بين الأنبياء ينهى عنه في حالين، الحالة الأولى ذكرها المصنف في حالة التفضيل بالتشهي والعصبية، الحالة الثانية إذا كانت في حال الازدراء للمفضول، الازدراء للنبي الآخر، إن هذا لا يجوز، لكن نحفظ حق الأنبياء وكرامة الأنبياء ونقول لا في سبيل المماكسة والازدراء، لأنه هذا الحديث ورد لما لطم أحد الصحابة يهودي، قال: والذي فضل موسى على الأنبياء، فلطمه الصحابي وقال: والذي فضل محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني، أن هذا في حال ازدراء ومماكسة، هذا لا ينبغي، لكن نحفظ للأنبياء أقدارهم، وعلى كل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، هو أفضل الخليقة، أولو العزم الخمسة هم أفضل الرسل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل أولو العزم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. قد مر الخلاف في عند المأمورين جملة الملائكة أو ملائكة الأراضين. قال: أسجد لمن خلقت، أي لمن خلقته طينا، حال ممن أو من ضميره أو نصبه بنزع خافض. قال إبليس: أرأيتك يخبرني والكاف لتأكيد الخطاب لا محل له من الإعراب، هذا مفعول أرأيت الذي صفة هذا كرمت علي، يخبرني عن هذا الذي فضلته علي بأن أمرتني بسجودي لما كرمته علي. فمتعلق الاستخبار محذوف يدل عليه الصلة، لأن أخرتني إلى يوم القيامة ألا متوطئة القسم، وجوابه لأحتنكن لأستأصلن ذريته بالإغواء إلا قليلا لا أقدر أن أقاومهم. وكأنه لعنه الله تفرس من خلقه، فإنه قد جبل بشهوة ووهم وغضب. قال الله: اذهب، أي خليتك وانظرتك، فامضي لما قصدت، فما تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم، أي جزاؤك وجزاؤهم. فغلب المخاطب جزاء موفورا مكملا، ونصب جزاء بما في جزاؤكم مما تجازون أو بإضمار تجازون، وجاز أن يكون حالا فإنه مقيد بموفورا. واستفزز، استخف من استطعت منهم، أن تستفزه بصوتك بدعائك إلى معصية الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: كل داع دعا إلى معصية الله فهو شيطان، هو شيطان يصوته، وقيل هو الغناء والمزامير. وأجلب صح عليهم بخيلك ورجلك، الخير الفرسان والرجل اسم جمع للراجل، صح عليهم بأعوانك من راكب وراجل، وهو كل راكب وماشي في المعصية. وعن قتالة أن له خيلا ورجالا من الجن والإنس، قيل هذا تمثيل لتسلطه بشخص كثير الغارة، صوت على قوم فاستفزهم وأقلقهم عن أماكنهم وأجلب عليهم بجنده فاستأصلهم، والمعنى تسلط عليهم بكل ما تقدر. والمراد من الأمرين أمر قدر أو أمر تهديد. وشاركهم في الأموال كلهم، كل ما أنفق في حرام أو جمع من حرام، والأولاد ببعثهم على الزنا حتى يكون الولد منه، وعلى قتلهم خشية إملاق، وعلى تسميتهم بعبد الشمس ولحمه وغير ذلك. وعدهم المواعيد الباطلة كشفاعة الآلهة وكرامة الآباء، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، والغرور تزيين الخطأ بما يهم أنه صواب. إن عبادي، أي المخلصين، ليس لك عليهم سلطان، تسلط على إغوائهم، وكفى بربك وكيلا، أي كفى الله لأن يكر أولياءه فيعصمهم منك. ربكم الذي يزدي يجري لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله، لتطلبوا من رزقه، وتتجروا، إنه كان بكم رحيما، حيث هيا لكم ما تحتاجون. وإذا مسكم الضر خوف الغرق في البحر ضل، زال عن خاطركم من تدعون، كل من تدعونه إلا إياه الله وحده، فعينئذ لا يخطر ببالكم سواء لا يخطر ببالكم سواه فتدعونه وحده. فلما نجاكم من الغرق إلى البر أعرضتم عن التوحيد وكان الإنسان كفورا، يعني سجية الإنسان نسيان النعم وجحدها. أفأمنتم، الهمزة للإنكار والفاو عطف على محذوف، أي أنجوتم من البر فأمنتم، أي أنجوتم من البحر فأمنتم من أن يخسف بكم جانب البر، أي يقلبه الله وأنتم عليه، وبكم حال من مفعول يخسف. أو الباء للسببية متعلق بيخسف، وذكر الجانب إشارة إلى أنهم إذا وصلوا الساحل أعرضوا أن الجوانب بقدرة الله، أو يرسل عليكم حاصبا، المطر الذي فيه الحجارة أو الريح التي ترمي بالحصبة، ثم لا تجدوا لكم وكيلا يحميكم من العذاب. أم أمنتم أن يعيدكم فيه في البحر تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح أن تكسروا كل شيء عليه فيغرقكم بما كفرتم بسبب كفركم أو كفرانكم، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا نتبعوا المطالب، أي لا تجد أحدا يطالبنا بما فعلنا انتقاما منه. ولقد كرمنا بني آدم بأشياء كثيرة من العقل والنطق وحسن الصورة، وحملناهم في البر والبحر على الدواب والسفن، ورزقناهم من الطيبات المسلدات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، أي كثيرا بينا وافرا. ولا يلزم من هذه الآية على ما فسرنا تفضيل الملائكة، نعم يلزم نفي الأفضلية الكثيرة الوافرة، ولا يلزم من نفى هذه الأفضلية نفي مطلقها. يوم يذكر يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي نبيهم، كيا أمة فلان، أو بكتابهم الذي أنزل عليهم، أو بكتاب أعمالهم، أو إمام هدى وإمام ضلالة، كيا متبع محمد عليه السلام، ويا متبع شيطان. وعن محمد بن كعب: هي جمع أم كخفاف، فلا يفتضح أولاد الزنا، ويلزم إجلال عيسى والحسن والحسين عليهم السلام. فمن أوتي كتابه كتاب أعمال بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. فلا ينقص من أجور ما أدنى شيء، والفتير الخيط المستطير في شق النوى. ومن كان في هذه الدنيا أعمى عمى القلب فلم يرى رشده فهو في الآخرة أعمى لا يرى طريق النجاة. قيل أعمى الثانية فعل تفضيلك الأجل وأضل سبيلا منه في الدنيا. وقد نقل عن بعض السلف أن معناه من كان في هذه النعم التي قد مرت وهو قول ربكم الذي يسجي لكم لا أعمى وهو يعاين، فهو في أمر الآخرة التي لم يعاين ولم يرى أعمى وأضل. وإن كادوا ليفتنونك إن مخففة وإن نشأ نقاربوا بمبالغتهم أن يوقعوك في الفتنة. قيل نزلت في ثقيفة حين قالوا لا نؤمن حتى تعطينا خصالا نفتخر بها على العرب، لا نحيي في الصلاة أي لا ننحي ولا نكسر أصناما بأيدينا، وأن تمتعنا باللات سنة من غير أن نعبدها. فإن خشيت أن يسمع العرب لما أعطيتهم ما لم تعطنا فقل الله أمرني بذلك. وقيل نفتخر بها على العرب، ثم قال لا نحيي في الصلاة أي لا ننحني. نعم أحسن الله إليكم. قال أي لا نحيي في الصلاة أي لا ننحني ولا نكسر أصناما بأيدينا، وأن تمتعنا باللاتي سنة من غير أن نعبدها. فإن خشيت أن يسمع العرب لما أعطيت وما لم تعطنا فقل الله أمرني بذلك. وقيل نزلت حين قال قلت لا ندعوك يا محمد وأن تستلم الحجر الأسود حتى تمس آلهتنا. وقيل قالوا نؤمن بك إن تمس آلهتنا. وقيل غير ذلك عن الذي أوحينا إليك من الأحكام لتفتري علينا غيره غير ما أوحينا إليك، وإذا لاتخذوك خليلا لو اتبعت مرادهم يؤمنوا بك ولكنت لهم وليا. ولولا أن ثبتناك لولا تثبيتنا لك وعصمتنا لقد كدت تركن لقاربت أن تميل إليهم إلى اتباع مرامهم شيئا قليلا، لكن عصمناك فما قاربت من الركون مع قوة اهتمامك بإيمان فضلا من الركون. وقيل خطرة بقلبه الأشرف ولم يكن عزما، والله قد عفى الخلق عنه هو الأول هو الأولى. إذا لو قاربت لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات أي عذاب الدنيا والآخرة ضعف ما يعذب به غيرك بمثل هذا الفعل. فإن المقربين على خطر عظيم واصلوا عذابا ضعفا في الحياة أي مضاعفا، فأقيمت الصفة مقام الموصوف بعدما حذفت وأضيفت كما يقال أليم الحياة أي عذابا أليما في الحياة، ثم لا تجد لك علينا نصيرا يدفع عنك عذابنا. وإن كادوا إن مخففة مثل الأول لا يستفزونك يزعجونك من الأرض أرض مكة أو المدينة ليخرجوك منها. قيل نزلت حين هم قريش بإخراج رسول بين ظهورهم، وإذا لو خرجت لا يلبثون خلافك لا يبقون بعد خروجك إلا قليلا إلا زمانا قليلا، وقد كان كذلك. فإنه قد وقع على أكثرهم بعد سنة واقعة بدر. وقيل نزلت في المدينة حين قالت اليهود إن الشام مسكن الأنبياء وإنك إن كنت تسكن فيها آمنا بك، فوقع ذلك في قلبي الأشرف. لكن السورة مكية بتمام عند الأكترف الأول وأقرب سنة أي سن الله ذلك سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، وهو أن يولك كل أمة أخرج رسولا. فالسنة لله وإضافته إلى الرسل أنها من أجرهم، ولا تجد لسنتنا تحويلا تغييرا. أقيم الصلاة لدلوك الشمس زوالها واللام للتقييد إلى غسق الليل ظلمته، فيدخل فيه صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والمراد من الدلوك الغروب وأصل لغته الانتقال. وقرآن الفجر صلاة الصبح سميت قرآن كما سميت الصلاة ركوعا وسجودا، تسمية لشيء باسم ركنه وجزئه عطف على الصلاة. إن قرآن الفجر كان مشهودا يشهد ملائكة الليل وملائكة النار. ومن الليل أي بعضي فتهجد أترك الوجود، والتهجد ترك الوجود لصلاتك التأثم والتحرج به بالقرآن نافلة لك فضيلة لك. فإنه قد غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فجميع نوافله زيادة في رفع درجة أو معناه فريضة زائدة لك على الصلوات المفروضة. وعن كثير من السلف أن التهجد واجب عليه ونصب بالعلية على التوجيه الأول أو بتقدير فرضها فريضة محال، ونصبها بالعلية أحسن الله إليكم. قال ونصبها بالعلية على التوجيه الأول أو بتقدير فرضها فريضة أو حال من ضمير به. عسى أن يبعثك ربك مقاما أي في مقام محمودا أو تقدر، فيقيمك مقاما أي في مقام ومقام شفاعة الأمة يحمد فيه الأول والآخر. وقل رب أدخلني المدينة مدخل صدقا إدخالا مرضيا، وأخرجني من مكة مخرج صدقا إخراجا حسنا مرضيا. نزلت حين أمر بالهجرة أو أدخلني الجنة وأخرجني من الدنيا، أو أدخلني القبر وأخرجني منه، وفيه أقوال أخر. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ملكا وعزا قويا مظهرا للإسلام على الكفر، أو حجة بينة تنصرني على من خالفني. وقل جاء الحق الإسلام وزهق هلك الباطل الشرك، إن الباطل كان زهوقا مضبحلا غير ثابت. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يوم فتح مكة، وننزل من القرآن من للبيان قدم على المبين لكونه أهم، ما هو شفاء لأمراض القلوب من الشك والنفاق والزيغ، ورحمة للمؤمنين لا يحصل في القلب الإيمان والحكمة والرغبة في الخير، ولا يزيد القرآن الظالمين الكافرين إلا خسارا نقصانا وخذلانا لكفرهم به. وإذا أنعمنا على الإنسان بمال وعافية أعرض من طاعة الله ونأى بجانبه والنائي بالجانب أن يلوي عنه عطفه ويوليه ظهره أي بعد عنا واستكبر عن طاعتنا. وإذا مسه الشر من المصائب والنوائب كان يئوسا شديد الياس قنيطا يعود له بعد ذلك خير. قل كل يعمل على شاكلته دينه ونيته وطريقته التي تشاكل حاله في الهوى والضلالة أو على طبيعته التي جبلت عليها فربكم التي تشاكل حالته في الهدى والضلالة. أحسن الله إليكم، قال التي تشاكل حالته في الهدى والضلالة أو على طبيعته التي جبلت عليها فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. أسد طريقا وسيجزي كل عامل بعملي وهو وعيد للمشركين كما قال تعالى وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد، ثم بين كيفية مشاركة الشيطان في الأولاد، قال ببعثهم على الزنا حتى يكون الولد منه، نسأل الله السلامة والعافية، وعلى قتلهم خشية إملاق، وعلى تسميتهم بعبد الشمس ونحوه. فهذا بيان لبعض مشاركة الشيطان في الأولاد. ثم قال وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وبين المصنف رحمه الله معنى الغرور، قال تزيين الخطأ بما يوهم أنه صواب، وهذا تعريف جامع للغرور وهو تزيين الخطأ بما يوهم أنه صواب. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ذكر في هذا الإمام ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال. القول الأول قال نبيهم كيا أمة فلان، والقول الثاني أو بكتابهم الذي أنزل عليهم، فقال يا أمة القرآن ويا أمة التوراة، أو بكتاب أعمالهم، هذا القول الثالث، أو إمام هدى وإمام ضلالة كيا مبتغي محمد ويا مبتغي شيطان، هذا القول الرابع. والقول الخامس عن محمد بن كعب هي جمع أم، فلا يفتضح أن يدعون بأمهاتهم فيقال يا ابن فلانة وابن فلانة، قال فلا يفتضح أولاد الزنا، ويلزم إجلال عيسى والحسن والحسين عليهم السلام. وأرجح هذه الأقوال هو القول الثالث أي بكتاب أعمالهم، وهذا القول قال به ابن عباس والحسن والضحاك، ودل عليه قوله تعالى مما يدل عليه كل شيء أحصيناه في إمام مبين أي كتاب الأعمال، وقال تعالى كل أمة تدعى إلى كتابها، وقال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه. وأما القول الأخير وهو القول الخامس عن محمد بن كعب هو جمع أم أن يدعون بأمهاتهم، فإن هذا القول ضعيف. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ليخرجوك منها وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، أرض مكة أو المدينة، على القولين الآتي ذكرهما ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك، وفي قراءة خلفك ومقراتان متواترتان، إلا قليلا، قال إلا زمنا قليلا وقد كان كذلك، فإنه قد وقع على أكثرهم بعد سنة وقعت بدر. هذا القول الأول من الأرض يخرجوك من الأرض أي أرض مكة، فلما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم جاءت وقعت بدر وقتل كثير من المشركين ورؤساء المشركين. القول الثاني وقيل نزلت في المدينة حين قالت اليهود إن الشام مسكن الأنبياء، وأنك إن كنت تسكن فيها آمنا بك إلى آخره، قال لكن السورة مكية بتمامها المصنف، عند الأكثر، فالأول أقرب، فالراجح هو القول الأول لأن السورة مكية. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وقرآن الفجر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، لدلوك الشمس قال زوالها إلى غسق الليل ظلمته، فيه صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقرآن الفجر أي صلاة الصبح. سميت قرآنا كما سميت الصلاة ركوعا وسجودا. ونقل ابن عطية والقرطبي وابو حيان والشوكاني إجماع المفسرين أن هذه الآية أو أن في هذه الآية إشارة إلى الصلوات الخمس. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال تقديره فيقيمك مقاما، أي في مقام هو مقام الشفاعة لأمته. ونقل الواحد في الوسيط إجماع المفسرين أن المراد بهذا المقام المحمود هو شفاعته صلى الله عليه وسلم لأمته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ويسألونك أي اليهود. والأحاديث الواردة في نزول هذه الآية مشعرة بأنها نزلت في المدينة، ولا صح أن السورة كلها مكية، فأجيب بأنه نزلت مرتين أو أنه نزل في المدينة عليه وحي بأن يجيبهم عما سألوا بالآية المتقدمة إنزالوها عليه في مكة. وما ذكره الإمام أحمد يدل على أنها مكية، فإنه نقل عن ابن عباس أن قريشا قالت اليهود: أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، فقالوا سألوه عن الروح، فسألوه فنزلت عن الروح روح بني آدم أو جبريل أو ملك عظيم. قل الروح من أمر ربي مما استأثر بعلمه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي ما اطلعتم من علمه إلا على القليل، يعني في جنب علم الله قليل. وأمر الروح مما لم يطلعكم الله عليه. وقد روي أن اليهود قالوا: تزعم إنا لم نؤت من العلم إلا قليلا، وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فنزلت: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، الآية: ولئن شئنا لمتوطئة للقسم لنذهبن، جواب القسم سعد مسد، جواب الشر: بالذي أوحينا إليك إن شئنا محونا القرآن عن مصاحفكم وصدوركم، ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، من يصير وكيلا علينا باسترداده إلا رحمة من ربك، أي لكن رحمة ربك ترك، أي لكن رحمة ربك تركته غير مذوب به. أو الاستثناء متصل، يعني إن نالتك رحمته تسترد عليك، كأن رحمته تصير وكيلا عليه. إن فضله كان عليك كبيرا حيث أنزل عليك الكتاب وأبقى. قل لئن اجتمعت الإنس والجن وإن فرض أن كلهم بلغاء على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في البلاغة والإخبار عن المغيب، لا يأتون بمثله لعدم قدرتهم، وهو جواب القسم الدال عليه اللام، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا معينا وناصرا في الإتيان. ولقد صرفنا بينا مكررا للناس في هذا القرآن من كل مثل من كل معنى هو كلمة في الغضابة والحسن، فأبى أكثر الناس إلا كفورا جحودا للحق وفي معنى الكلام المنفي، فلذلك جاز الاستثناء. وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض مكة ينبوعا عين لا ينضب ولا ينقطع ماؤها، وتكون لك جنة أي بستان من نخيل وعنب فتفجر لنا خلالها تفجيرا حتى نعرف فضلك علينا، فإنك عيد تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه، وتسكض السماء كما زعمت إن ربك إن شاء فعل، علينا كسفا انقطعا فلا نؤمن لك حتى تفعل، يعنون قوله تعالى: ونسقط عليهم كسفا من السماء، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا كثيرا بما تقول شاهدا بصحته ومقابلا معاينة نراه، وحال من بالله وحال الملائكة محذوفة أي قبيلا وقبلا، أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب، أو ترقى في السماء تصعد في سلم ونحن ننظر، ولن نؤمن لرقيك صعودك وحده حتى تنزل علينا كتابا نقرأه مكتوبا فيه إلى كل واحد واحد هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان، ويكون فيه تصديقك. قل أي رسول الله سبحان ربي تعجبا من تمرد موت زيها لله من أن يأتي أو يشارك واحد في قدرته، هل كنت إلا بشرا كسائر الناس رسولا كسائر الرسل، وهم لم يقدروا ولم يأتوا بمثل ما قلتم، فكيف أقدر على ذلك؟ وما منع الناس يؤمنوا مفعول ثاني أي ما منعهم الإيمان بعد إذ جاءهم الهدى بعد نزول القرآن الذي هو معجزة، إلا أن قالوا فاعل منع بعث الله بشرا، إلا قولهم هذا إذا لم يبق لهم شبهة تمنعهم من الإيمان إلا إنكارهم يرسل الله بشرا رسولا. قل جوابا لشبهتهم: لو كان في الأرض ملائكة يمشون كما تمشون مطمئنين ساكنين في الأرض لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا أي من جنسهم يهدي، لأن انتفاع الجنس من الجنس أكثر، فرحمتنا دعتنا إلى أن أرسلنا إليكم بشرا من جنسكم، وبشرا وملكا منصوبا على الحال من رسولا أو موصوفا برسولا. قل كفى بالله كفى الله شهيدا حالنا وتمييز بيني وبينكم على أني بلغت ما أرسلت به إليكم وأنتم عاندتم، وعلى أني رسول إليكم وأظهرت المعجزات، إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا، فيعلم إبلاغي وعنادكم فيجازي كل ما يسعكم من الإنعام والهداية والانتقام والإزاغة. ومن يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه يهدونهم وينصرونهم. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم يمشون بها. وعن أنس يقول قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال الذي يمشيهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم أو يسحبهم الملائكة إلى النار عميا وبكما وصما، هذا في حال دون حال، فيكون هذا بعد الحساب، أو عميا عما يقر أعينهم وبكما عن حجة وعذر يقبل منهم، وصما عما يلذ مسامعهم. مأواهم جهنم كلما خبت سكن لها أبوا، زدناهم سعيرا توقدا بأن نبدل لحومهم وجلودهم فتعود ملتهبة بهم. قيل ونعم ما قيل كأنهم لما كذبوا الإعادة بعد الإفناء، جزاهم الله بدوام الإعادة بعد الإفناء، ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا ترابا أئنا لهمزة تأكيد الإنكار والعامل في إذا ما دل عليه قوله لمبعوثون، فإنما بعد إن لا يعمل فيما قبله خلقا جديدا مصدرا أو حال. أولم يروا ألم يعلموا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على يخلق مثلهم، فإن خلقهم ليس بأشد من خلق السماوات والأرض، وجعل لهم أجلا القيامة عطف على أولم يروا لا ريب فيه. ومعنى أولم يعلموا أن من قدر على خلق هذا الأجسام الجسام قادر على يخلقهم مثل ما كانوا يعيدهم، ويجعل لإعادتهم أجلا مضروبا ومدة مقدرة لا بد من انقضائها. فأبى الظالمون بعد قيام الحجة إلا كفورا جحودا بذلك الأجل وبذلك الخلق. قل لو أنتم تملكون أنتم مرفوعون بفعل يفسر ما بعده خزائن رحمة ربي خزائن رزقي ونعمه، إذا لأمسكتم لبخلتم خشية الإنفاق مخافة النفاد، يقال انفقت تاجر ذهب ماله وكان الإنسان قتورا بخيرا. ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات، اليد والعصا والسنين ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمر والضفادع والدم وعن بعضهم بدل السنين ونقص الثمرات فلق البحر وحل العقدة التي بلسانه. وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وقال صحيح حسن والنسائي وابن ماجه وابن جرير في تفسير أن يهودي سأل النبي عليه السلام عن هذه الآية ولقد أتينا موسى تسع آيات فقال لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسعروا ولا تأكلوا الربا ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ولا تقذفوا محصنة ولا تفروا من الزحف عليكم خاصة اليهود ولا تعتدوا في السبت. فقبل يديه ورجليه فقال بعض المحدثين لعل ذينيك اليهوديين إنما سألا عن العشر الكلمات فاشتبه للراوي بالتسع آيات، فإن هذه الوصايا ليس فيها حجة على فرعون. وأي مناسبة بين هذا وبين إقامة البراهين عليه؟ ويدل عليه الآية التي بعده ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر فاسأل يا محمد بني إسرائيل عن الآيات ليطمئن قلبك ويظهر للمشركين صدقك إذ جاءهم ضرب الياتين وتقدر سأل عن بني إسرائيل زمان ما جاءهم موسى يخبرك عما وقع فيه. فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا فتخبط عقلك. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر بينات تبصرك صدقي ووحد وإني لأظنك يا فرعون مثبورا هالكا ملعونا أو مصروفا عن الخير مطبوعا عن الشر. فأراد فرعون أن يستفزهم من الأرض يخرج موسى وقومه من أرض مصر فأرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض التي أراد يخرجكم منها. وهذا بشارة للمؤمن بفتح مكة، فإن هذه السورة نزلت قبل الهجرة، فإذا جاء وعد الآخرة دار الآخرة عن القيامة جئنا بكم لفيفا جميعا للموقف ونحكم بينكم اللفيف الجماعات من قبائل شتى. وبالحق أنزلناه وما أنزل القرآن إلا متلبسا بالحق المقتضي لإنزال فيه أحكام الله وأوامره ونواهيه وبالحق نزل وما نزل إلا بالحق الذي اشتمل عليه أو ما وصل إليك يا محمد إلا محروسا محفوظا من تخليط وتبديل. وما أرسلناك إلا مبشرا لمن أطاعك ونذيرا لمن عصاك وقرآنا فرقناه نزلناه مفرقا منجما عن الوقع في 23 سنة لتقرأه على الناس على مكث مهل وتؤدى ونزلناه تنزيلا نجوما بعد النجوم. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا سواه أي سواء آمنتم به أم لا هو حق لا يزيد ولا ينقص منه شيء إن الذين أوتوا العلم من قبله من قبل القرآن أي عالمي أهل الكتاب إذا يتلى عليهم القرآن يخرون للأذقان يسقطون على وجوههم وذكر الذقن للمبالغة في الخشوع وهو تعفير اللحى على التراب أو أنه ربما خر على الذقن كالمغشي عليه لخشية الله، واللام الاختصاص الخرور بالذقن سجدا شكرا لإنجاز وعده، ولأن جعلهم ممن أدركوا هذا الرسول المنزل عليه هذا الكتاب، ويقولون سبحان ربنا عن خلف الوعد، إن كان أنه كان وعد ربنا في الكتب السالفة بإرسال رسول خاتم الرسل لا مفعولا واقعا كائنا، ويفرون للأذقان يبكون حالكم من باكنا لما أثر فيهم مواعظه، كرروا تكرير الفعل منهم، ويزيدهم سماع القرآن خشوعا خضوعا لربهم، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، نزلت حين يقول عليه السلام في سجوده يا رحمن يا رحيم، فسمع رجل من المشركين وقال إنه يزعم أنه يدعو واحدة وهو يدعو اثنين، والدعاء بمعنى التسمية وهو متعدل على مفعولين كدعوت زيد ثم يترك أحدهما فيقال دعوت زيدا، والمراد من الله والرحمن الاسم للمسمى، وأولي التخير يسموا بهذا الاسم وبهذا، أيما تدعو التنوين عوض عن المضاف إليه، وما مزيرة اللبام الذي في أي فله الضمير لمسمى الاسمين، فإن التسمية للذات لا الاسم، الأسماء الحسنى هذين اسمين سميتم فهو حسن، لأن لو الأسماء الحسنى وهذان اسمين منهما، ولا تجهر بصلاتك أي بقراءة صلواتك بقراءة صلواتك فيسمعها المشركون فيسبون القرآن، ولا تخافت بها ولا تخفيها عمن خلفك من أصحابك، وابتغ بين ذلك بين الجهل والمخافة السبيل وسطا، وكان ذلك قبل الهجرة أو المراد من الصلاة الدعاء، وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا كما قالت اليهود عزير بن الله عليهم لعائن الله ولم يكن له شريك في الملك كما أثبته النصارى والمشركون، فإنهم أثبتوا الربوبية للمسيح والأصنام ولم يكن له ولي من الذل ناصر من الذل لا يحوم الدخور جنابه ليحتاج إلى ولي يتعزز به. وعن القرطبي أن الصابين والمجوس يقولون لولا أولياء الله لذل لولا أولي في نسخة يا أبا المنذر لا يحوم الذل حول جنابه ليحتاج إلى ولي يتعزز به. نعم أحسن الله إليكم، قال لا يحوم الذل حول جنابه ليحتاج إلى ولي يتعزز به. وعن القرطبي أن الصابين والمجوس يقولون لولا أولياء الله لذل، أثبت لنفسه الأقدس الأسماء الحسنى ونزه نفسه عن النقائص كمضمون قل هو الله أحد، وكبروا تكبيرا عظموا عن الولد والشريك والولي عظمة تامة، قد جاء في الحديث أنه قد جاء في حديث أنه عليه السلام سمى آية العز، وفي بعض الأثار ما قرأت في ليلة في بيت فيصيبه سرقة أو آفة. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وقال تعالى في سورة الكهف ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس، في هذه السورة ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن، وأما في الكهف ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس بتقديم القرآن. وجه ذلك أن آية الإسراء وردت بعد أفعال وأقوال من قوم مخصوصين، قوله تعالى وإن كادوا ليستفزونك وإن كادوا ليفتنونك، فناسب تقديم ذكر الناس لقيام الحج عليهم، فقال تعالى ولقد صرفنا للناس. وأما آية الكهف فوردت بعد ذكر إبليس وعداوته وذم اتخاذه وذريته أولياء، فناسب تقديم ذكر القرآن الدال على عداوته ولعنه، فقد جاء في القرآن ما يبين عداوة إبليس. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، وقال تعالى في العنكبوت قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، ووجه ذلك في هذه السورة قال قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم بتقديم شهيدا، وقال في العنكبوت قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، ووجه ذلك أنه لما وصف شهيدا في العنكبوت بيعلم ناسب تأخيره لتتبع الصفة موصوفها ولا يحول بينهما حائل، لأنه تعالى قال قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم إلى آخر الآية، فلما وصف شهيدا بهذا ناسب أن يؤخر لئلا يحول بين الصفة والموصوف حائل. ثم قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر. وقال تعالى في ياسين والأحقاف بقادر بزيادة باء، ووجه ذلك أن قادر هنا خبر أن المثبتة فلم تدخله الباء، وفي ياسين هو خبر ليس النافية فدخلت الباء في خبرها. وفي الأحقاف لما أكد النفي بنفي ثان وهو قوله تعالى ولم يعي بخلقهن ناسب دخول الباء بقادر. ثم قال تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. ذكر المصنف في هذه الآيات البينات قولين. القول الأول أنها الآيات 9 اليد والعصا والسنين ونقص الثمرات والطوفان الجراد القمل الضفادع الدم، هذا القول الأول، وهذا القول هو الراجح. القول الثاني أن المراد بالآيات 9 أنه لما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهما أنه لما جاء يهوديان للنبي وسأله عن هذه الآية قالوا لقد أتينا موسى 9 آيات بينات، قال لا تشركوا بالله ولا تسرقوا ولا تزنوا إلى آخره. هذا ليس بالصحيح، الحديث التبس على الراوي، ولذلك قال المصنف قال بعض المحدثين لعل ذينك اليهوديين إنما سأل عن 10 الكلمات فاشتبه على الراوي بال9 الآيات، وهذا توجيه حسن. هذا الحديث ليس هو المراد في تفسير الآية، فالتبس على الراوي 10 الكلمات بال9 الآيات، فال9 الآيات الراجح فيها ما ذكر أولا اليد والعصا والسنين إلى آخره. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى وابتغي بين ذلك ولا تخافت بها، قال تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا بين الجهر والمخافتة سبيلا وسطا، وكان ذلك قبل الهجرة، والمراد من الصلاة الدعاء. والراجح أن المراد بها القراءة في الصلاة، واختاره الطبري ويدل عليه حديث ابن عباس أنه قال في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أنها قال نزلت ورسول الله مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمعها المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغي بين ذلك سبيلا، رواه البخاري ومسلم. فالراجح في هذه الصلاة أن ولا تجهر بصلاتك أي القراءة في الصلاة. نعم يا أبو المنذر. السلام الله إليكم. قال رحمه الله سورة الكهف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب رتب الحمد على إنزاله القرآن على عبده سيد السادات عليه الصلوات والتسليمات لأنه أجل نعم وأعظم كرم فإنه سبب جميع السعادات ولم يجعل له عوجا شيئا من العوج لا في ألفاظه ولا في معاني قيما مستقيما معتدلا لا إفراط فيه ولا تفريط وقيل قيما على سائر الكتب مصدقا لها منصوب بمقدر أي جعله قيما أو حال من الكتاب على أن عطف ولم يجعل بياني حتى لا يلزم العطف قبل تمام الصلة كأنه قال أنزل على عبده الكتاب الكامل الذي لا يسمى غيره في جنبه الكتاب لينذر الكافرين بأسا عذابا شديدا صادرا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا الجنة. ماكثين فيه في الأجر أبدا دائما. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ينذرهم ببأس شديد وخصهم من بين الكفار بالذكر لغلظ كفرهم. ما لهم به من علم أن يقولون عن جهل وافتراء، وضمير به إما إلى الولد أو إلى الاتخاذ أو إلى القول، ولا لآبائهم الذين قالوا ذلك. كبرت عظمت مقالتهم، هذه في الكفر كلمة تميز وهو أبلغ من كبرت كلمتهم. تخرج من أفواههم صفة للكلمة مفيدة للاستعظام اجترائهم، فإن هذه الكلمة الرديئة الشنيعة التي لو خطرت في بال لا يليق أن تظهر بحال أنهم تكلموا بها، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخ قاتل نفسك على آثارهم إذا عرضوا عن الإيمان. شبهه لما تداخله من الأسف على إعضاضهم برجل فارق وأحبته، فهو يتساقط حسرات على فراقهم وآثارهم. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث القرآني أسفا لفرط الحزن. إنا جعلنا مع الأرض مما يصلح أن يكون زينة زينة لها لنبلوهم نختبرهم أيهم أحسن عمل في تناوله وحسن عمل الزهد فيها وترك الاغترار بها. وإنا لجاعلون ما عليها من الزينة صعيدا جرزا مثل أرض مسالة نبت فيها بعد أن كانت خضراء في إزالة بهجته وإبطال حسنه، يعني نميت الحيوانات ونجفف النباتات وترغبهم في الزهد عنها. أم حسبت بل أحسبت أن أصحاب الكهف الغار الواسع في الجبل والرقيم هو لوح من رصاص أو حجر موضوع على باب كهف مكتوب في أسمائهم أو اسم لذلك الجبل أو الوادي أو لقرية هم خرجوا منها كانوا من آياتنا آية عجبا؟ فإن قصتهم بالإضافة إلى ما خلقنا على وجه الأرض من أنواع الحيوانات وغيرها ليس بعجيب. إذا ألفت إلى الكهف صاروا إليه وسكنوا فيهم من أهل الروم قصد ديقيانوس تعذيبهم ليرجعوا إلى الشرك، فهربوا بدينهم من الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدك رحمة ترحمنا بها وتسترنا من أعين قومنا وهيئ لنا يسر لنا من أمرنا الذي نحن فيه من الفراد عن الكفار رشادا نصير بسبب راشدين مهديين. فضربنا على آذان ما يضربنا عليهم حجابا من أن تسمع، يعني أنبناهم إنامة ثقيلة لا تنبيهم فيها الأصوات. فحذف المفعول كما يقال بنى على امرأتها القبة. في الكهف سنين ظرفان لضربنا عددا أي ذوات عدد، ثم بعثناهم أيقظناهم لنعلم ليتعلق علمنا تعلقا حاليا أو لنعلم علم المشاهدة أي الحزبين المختلفين منهم أحصى أضبطوا لما لبثوا أمدا أي ضبط أمدا للزمان لبثهم. فإنهم لما انتبهوا اختلفوا في ذلك كما قال تعالى قال قائل منهم كم لبثتم الآية، أو المراد من الحزبين غيرهم، فقد ذكر أن أهل قريتهم تنازعوا في مدة لبثهم ولصدارة أي لما فيه من معنى الاستفهام علق لنعلم أنه فهو مبتدأ، وأحصى الذي هو فعل ماض خبره وأمدا مفعوله. نحن نقص عليك نبأهم بالحق بصدق إنهم فزية شبان آمنوا بربهم وزدناهم هدى بالتثبت وربطنا على قلوبهم قويناهم بالصبر والثبات. إذ قاموا بين يدي دقيانوس ملكهم حين دعاهم إلى الكفر وأوعد بأنواع العذاب ثم القتل إن خالفوا، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها فإنه يأمرهم بعبادة الأصنام. لقد قلنا إذا انشطط من يدعون غير الله والله لقد قلنا قولا ذا بعد عن الحق. هؤلاء مبتدعون قومنا عفو بيانه اتخذوا من دونه آلهة لولا هل لا يأتون عليهم على عبادتهم بسلطان بين بدليل واضح، فإن دين لا دليل عليه فهو باطل. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فإنه افترى عليه أن له شركاء. وإذ اعتزلتموهم خطاب بعضهم لبعض والعامل فيه الجزاء، وما يعبدون إلا الله عطف على مفعول اعتزل وهم يعبدون الأصنام مع الله. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته رحمة يسركم بها من قومكم ويهيئ لكم من أمركم الذي أنتم فيه مرفقا ما تنتفعون به. وترى الشمس لو رأيتهم إذا طلعت تزاور تميد عن كهفهم فلا يقع شعاع عليهم لتحترق أبدانهم ولباسهم. ذات اليمين جهته وإذا غربت تقدرهم تقطعهم وتعدل عنهم. ذات الشمال وهم في فجوة متسع من الكهف فلا يؤذيهم حر الشمس وينالهم روح الهواء. وذلك إذا كان باب الكهف على بنات النعش فيقع الشعاع على دنبيه وهم في وسطه فيحلل عفونته ويعدل هواءه. وعند بعضهم أن الله صرف عنهم الشمس بقدرته وحال بينه وبينهم، لا لأن باب الكهف على جانب لا تقع الشمس إلا على جنبيه. ذلك من آيات الله حيث أرشدكم إلى غار كذلك. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل ولم يرشده فلن تجد له وليا مرشدا من يلي أمره ويرشده. وتحسبهم أيقاظا لانفتاح عيونهم ليصل إليها روح الهواء جمع يقظ كإنكاد في نكد. وهم رقود نيام ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لئلا تأكل الأرض من لحومهم، عن ابن عباس في كل سنة مرة وعن بعضهم مرتين. وكلبهم باسط ذراعي بالأصيل بالفناء وكلب العتبة خارج الكافر لأن الملك لا لأن لأن الملك لا يدخل بيتا فيه كلب ولا صح، وأنه كلب صيد لأحدهم، وقد رقل أنه كلب تبع فطردوا، فانطق الله وقال أنا أحب أحب الله، ناموا وأنا أحرسكم، لو اطلعت عليهم نظرت إليهم لوليت منهم مرض تبارت عنهم فرارا، حالنا ومفعول له وهو مصدر، ولملئت منهم رعبا خوفا يملأ صدرك لمهابتهم. وكذلك بعثناهم كما ألمناهم آية بعثناهم كذلك ليتساءلوا بينهم ليسأل بعضهم بعضا مدة ربتهم فيعرفوا حالهم فيزداد يقينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فإنه غالب مدة نوم نائم كأنهم دخلوا غدوة وانتبهوا عشية. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، كأنه حصل لهم بعض تردد في طول مدتهم لطول أطفالهم وشعرهم، فبعثوا يعني لا يصل علمكم إليه فاتركوا المقال، وبعثوا أحدكم بورقكم فضتكم هذه، فإنه كان معهم دراهم إلى المدينة، أي إلى المدينة التي خرجتم عنها ويا طرسوس، فلينظر أيها أهل تلك المدينة أزكى طعاما أحل وأطهر، فإن في المدينة المؤمن والكافر، فليأتكم برزق منه وليتلطف الذهب والإياب والمعاملة حتى لا يطلع على حاله أحد ولا يشعرن بكم أحدا، لا يفعلن ما يؤدي إلى شعور أحد بكم، إنهم أهل المدينة إن يظهروا يظفروا عليكم، يرجموكم يقتلوكم بأفظع أنواعها، ويعيدكم في ملتهم كرا والعود بمعنى الصيرورة، أو كانوا على دين فهداهم الله للإيمان، ولا تفلحوا إذا أبدا إن دخلتم في دينهم. وكذلك أثرنا عليهم أي كما علمناهم أيقظناهم أطلعنا عليهم ليعلموا أي ليعلم من يطلع عليهم أن وعد الله بالبعث حق، يقاس الموت والبعث بتلك الرقدة والإيقاظ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، فإن من حفظ أبدانهم من التفتت 300 سنين يمكن له حفظ النفوس إلى أن يحشر أبدانها، إذ يتنازعون ظرف لأثرنا بينهم أمرهم أمر دينهم، فإن لأهل ذلك الزمان شكا في البعث، فمنهم من قال يبعث الأرواح على الأجساد فيبعثهم الله، حجة لمن يقول تبعث الأرواح والأجساد معنوي التنازع في البنيان، قال المسلمون نبني عليهم مسجدا يصلي فيه الناس لأنهم على ديننا، والمشركون يقولون نبني بنيانا لأنهم من أهل الناس بنا والتنازع في مدة ركبتهم وعددهم، فقالوا أي المرتابون في البعث أبنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، أن يسدوا عليهم باب الكافي وذرهم على حالهم فإن ربهم أعلم بحالهم. وقيل هذا يدل على أن التنازع في مدة اللبث أو العدد، قال الذين غلبوا على أمرهم وهم المؤمنون وكانوا غالبين في ذلك الوقت لنتخذن عليهم مسجدا، حكي أن المبعوث إلى الطعام لما أخرج الدرهم للطعام أخذوا درهم واتهموا بوجدان كنز لأن الدرهم على ضرب لم يروا، فسألوا عن أمره فقال أنا من هذه المدينة وعدي بعشية أمس وضربه ضرب دقيانوس فنسبوه إلى الجنون فحملوه إلى ولي أمرهم فأخبرهم وضربه ضرب دقيانوس فنسبوه إلى الجنون فحملوه إلى ولي أمره فأخبرهم بأمره فقال متولي البلد وأهلها معه حتى انتهى إلى الكهف، فقال دعوني أتقدم في الدخول، فعمي عليهم المدخل وأخفى الله عليهم فبنوا ثم مسجدا وعن بعضهم دخلوا عليهم وراهم وسلم عليهم الملك واعتنقهم ثم كلمهم وودعهم فتوفاهم الله. سيقولون القائلون أهل الكتاب والمؤمنون في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام 3 رجال رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب يرمون رميا بلا علم كمن يرمي إلى مكان لا يعرفه فإنه لا يكاد يصيب وإن أصاب فبلا قصد، والقائل بهم أهل الكتاب، ويقولون 7 والقائل هم المؤمنون وثامنهم كلبهم. وفائدة هذه الواو بين الصفة والموصوف تأكيد رسوخ أبي والدلالة على أن التصرف بأمر ثابت مستقر، وهي التي أذنت بأن هذا القول منهم لا عن رجم بالغيب بل عن دليل وعلم. قل رب يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل من الناس. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أنا من ذلك القليل كانوا 7. فلا تمالي لا تجادل فيهم في شأن الفتية إلا مراء ظاهرا سهلا هينا، فإن معرفته لا يترتب عليه كثير فائدة، فلا تجاهلهم ولا ترد عليهم أحدا ولا ترد عليهم ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا لا تسأل عن قصتهم أحدا منهم، فإنهم لا يقولون إلا ظنا بالغيب، ولا تقولن لشيء علاج. ثم شرع المصنف رحمه الله في تفسير سورة الكهف، وقال في قوله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، ذكر 3 أقوال في هذا الرقيم. القول الأول أنه لوح من رصاص أو حجر موضوع على الباب باب الكهف ومكتوب فيه أسماؤهم، والقول الثاني أنه اسم لذلك الجبل أو الوادي أو لقرية، القول الثالث لقرية هم خرجوا منها، والراجح هو أنه الراجح هو القول الأول وأنه لوح مكتوب فيه أسماؤهم وقصتهم، واختار هذا القول ابن جرير رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، قال بالفناء وقيل بالعتبة خارج الكهف، لأن الملك لا يدخل بيتا فيه كلب، والأصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، أخرجه البخاري ومسلم. والأصح قال أنه كلب صيد لأحدهم، فإذا كان كلب صيد فإن هذا لا يشمله النهي، كلب صيد لأحدهم، وقد نقل أنه كلب تبعهم فطردوه، قوله قد نقل أنه كلب تبعهم فطردوه فانطقه الله قال أنا أحب الله إلى آخره، هذا من الإسرائيليات المبالغ فيها، والله أعلم بصحتها، والله على كل شيء قدير، لكن هذا من الإسرائيليات فيروى ولا يصدق ولا يكذب. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم، قال وفائدة هذه الواو بين الصفة والموصوف تأكيد لصوقها به والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر، قال وهي التي آذنت بأن هذا القول منهم لا عن رجم بالغيب، هذا القول الله سبحانه وتعالى لم يتبعه بالنقض أو بأنه رجم بالغيب كما في القول الأول والثاني، قال وقد صح عن ابن عباس أنه قال أنا من القليل كانوا سبعة أي سبعة وثامنهم كلبهم، وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله، وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.